أول ما يلزم طالب العلم الذكاء، وأول ما يلزمه إعمال لهذا الذكاء هو مراعية ما يدرك. فليس من الذكاء أن يبدع طالب العلم بمسائل الخلاف. مسائل الخلاف تحتاج إلى ترجيح، وهو بعض ليس له ليش، فكيف يحنط في سماء المجتهدين؟ ليس من ذكاء طالب العلم أن يبدأ حياته العلمية بدراسة كتب الفقه المقارن التي تعنى بذكر المسائل المختلفة فيها مع الترجيح. لأن طالب العلم إذا بدأ هذه البداية سيكون أسيرا لصاحب الكتاب الذي درسه. يعني مثلا ولنفترض أنه بدأ بدراسة تنوي الألفاظ، أو بدأ مثلا بدراسة كل الكلام، ثم بدأ السمعاني أو الشيطاني رحمه الله عليهما وجمع بين الأدلة ورجحها، ثم أنا سأبتدئ في طلب العلم، لا أدري أصاحب الكتاب أصاب في هذا الترجيح أم أخطأ، وقد يخطئ في الترجيح. طيب إذا وجد بين الأدلة وعرض المسائل لانتهى إلى قرار بالحلم أو الحرمة أو التقصير، وأنا ليس عندي جلسة أفهم به جبهة إذا كان مصيبا عن مسائل سأصير مقلدا لصاحب الكتاب. طيب أنا لماذا جلست الفقه المقارن؟ لأفر من التأليف. أليس كذلك؟ طيب أنا وقعت في التقليد أيضا، إذا اخترت الكتاب بغير بينة لا تلومها. ومن كان له قدرة بكتب الكتاب يرى أن مكلف الكتاب لا يكذب في عرض أدلة المخالفين مثلما يكذب في عرض حجته الفاضلة. وأنا أقول هذا الكلام بعد دراسة 20 عاما، ما وصلت إلى هذا الكلام إلا في آخر هذا السنوات، لما تتم دراسة بعض المسائل المختلفة فيها، وبدأت أجمع وجدت أن السلف العام من الذين يوجهون أنهم لا يعنون بعرض أدلة المخالفين مثلما يعنون بعرض أدلتهم. يذكرون أدلة المخالفين على سبيل الإجمال، ثم يذكرون أدلتهم على سبيل التقسيم. فتقع أنت أسيرا لاجتهاده لمعارض حجته والسهل بعدها، وقد يكون الحق في خلافها. وبالجملة فلو بدأ طالب العلم بدراسة كتب الفقه المقارن فيقع في تقليد صاحب الكتاب، فأراد أن يفر من التقليد فيقع فيه. فلذلك كان أفضل العلم ما تتلقاه عن شيخ يعنى بتدريس الأدلة، مع الاستفادة من كتب العلماء الذين خلصوا في المذاهب الفقهية. لأن كتب المذاهب الفقهية فيها ثراء وفيها خير عظيم جدا، ومن الظلم البين إحراقها وإجمالها على اعتبار ما كتب المذاهب، وهم زملوا كثيرا من معاني احاديث الاحكام واجتهدوا في الجمع. ويذكر مقام الفرق ما بين تدريس الادله وما بين تدريس كتب المذاهب فرق الجوهري. لو درست كتابا في المذهب تستطيع ان تعلم الحكم الفكري في كل واقعه في كل مناظره بكل جزئين، يعني اسمه واحد يؤذي واحد ثاني في السفر، واحد ثاني لا، ولكن بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا اخذ الاحكام الجزئية من الأدلة الشرعية. بخلاف ما لو درس الأدلة ويجد عالم يدرس كتب الأدلة كتب الأدلة سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة وما جاء مجراها أو الكتب التي عملت بجمع هذه الكتب مع حفظ الأكاليم مثل منطقة الأخبار لابن طريق به الشيخ الإسلام أو دليل الغرام للحفظ الحجر فلما يأتي لما يأتي الشيخ ويقرأ هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما الحين شوف مختلف أدلة أحيان مختلفة يعني مثلا أول حديث تدريع المرض حديث أبي هريرة أن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضا به فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحمل والكبر هذا جاء في أبواب الميراث لكن نستطيع ان نستخرج منه بعض الاحكام الاخرى التي لا تتعلق بالله لان هذا ايضا يصلح لذلك الكون يتحقق بين الزوج والزواج بقول عليه الصلاه والسلام الحلم والفتح وبعدين هذا الحديث يدخل في اجل الفتح المثل المستشفي ويدخل في جواب الحكيم في اجل المفتي ماذا ينبغي على المفتي وجاه أسئلة مستثمين ليس جواب الحكيم جواب الحكيم أن يزيد المفتي بأكثر من سؤال السائل لأن مصلحة المستثمي لا تتم إلا الوجه الزيادة ويظل مثلا هذا المعنى هم جاءوا وقالوا يا رسول الله إنا نركب البقرة ويكون معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا فكما توضع دماء البحر الجواب نعم توضعوا أي جواب يقول فاسم ما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب هكذا وهو قال هو الطهور مائه الحل موتكم فهم سألوا عن ليلة البحر ما سألوا عن ليلة البحر فلماذا جاوبهم لما تقرا في كتب ابن الفتح المصري المستشفي هي ايه؟ ولا ينبغي للمفتي ان يوسع الجواب على سؤال المستشفي بان لم يشوش عليه. ومن مدافع في الجواب ولذلك تكلمنا في مسألة هل يجب ان يجد انوار ويكتب في الجمهور على يعني اكثر من الجواب السؤال ام لا؟ لو قالوا لا ينبغي للمفتي ان يجد اكثر من الجواب السؤال حتى لا يشوش عليه. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لان هذا الحديث في الجواب الرسول عليه الصلاه والسلام زادهم شيئا ما سألوا عنه. لكن أمين يحل الإشكال أمين يتبع طرق الحديث. وهذا لا يعنى به إلا مشكل بالحديث. وتبع طرق الحديث وهي هذا التتبع يعطيك أحكاما ويعطيك جملا زائدة تتعلق بها أحكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء الذين سألوا كانوا يصطادون اللؤلؤ. انت لما يروح مصر البحر تتخيل انهم يصطادوا سمك. فواحد بقى يقول يعني بيصطادوا سمك ويعلمون حلم ملكة السمك. لهذا الزيادة المليئة فاطمة كريم قالها يعني فائدة الملكة هؤلاء. لا هم كانوا يصطادون اللؤلؤ. فممكن يجلس ثلاث ايام او اربعة ايام في البحر. فقد ينزل الجبل. وبعدين قد يستشكل ملكة البحر إذا أعمل كتاب الله عز وجل ولماذا تستبعد هذا وقد استشكل موقف البحر واحد من العرش والمبشرين بالجبل راح في قرارات وحال وهو ابو عبيد بن جراح والذين كانوا يركبون البحر جماعه من الاعراب لا نعرف شيئا عنه وابو عبيد بن جراح استشكل موقف البحر وقال هو ملكه وهذا الحديث موجود رواه الامام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال اسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه وعند غزاه اثنوى غزوه من سنك البحر او غزوه ذي الحصار حيث البحر وفاه البحر يعني فالرساله ابن سفيان ارسل هذه السريه وامر عليها ابي عبيده ابن الجراح واعطاه جراب تمر بجوز كيف خلق من جراب تمر قال فكان ابو عبيده ياتون تمرتين تمرتين ومعلوم ان اوشك التمر ان ينفق قال فكان ياتون التمر الصائم ان يسقيها ويشرب عليها المياه حتى نفذ التمر قال فانا نجري مياه الشجر او يابس باكلنا ونفكه قال ثم رمى لنا البحر بجادة عظيمة يقال لها عنبر دفع لنا من اريد ان تدش فجش ما يدش فهد فيه لان جادرا وقفاد الكون وقفاد السلف العظيمة خير قال وجلس منا 13 رجلا في وقد عينه نحن رأيه اعط 13 واحد قال وكنا نأخذ الدهن من علمنا بالكلاب وهو الجردل وشد من العلم قال وأتى بعبيدة بضلع من أبواعه فأقامه فجاء بأطول جمل وركب عليه أطول رجل فمر من تحته هذا الحنبر اول ما ابو عبيد بن جراح راه قال من لا تاكلوه لا تاكلوه لم يكن مع ابي عبيده الا ظاهر كتاب الله عز وجل حرمت عليكم الميت اسم البيت المحلى لالف والام في الامام عند العلماء في مدرجه اسم البيت من يدخل عليه الف ريان مصيب الحمام يعني حرمت عليكم كل اصناف الملكه فهو يستثني فاعمل ابو عبيده العموم في مكانه اذ ليس معه بنين الكتب وهذا هو الواجب إذا وصلت دليل عام لا تتوقف وتقول سأبحث عن الخاص والزمر خف لا لأن الأصل في الأدلة الأمام كما قرر الإمام الشاطبي في الموافقات الأصل في الأدلة في الأمام فإذا بلغك حديث عام أو دليل عام ولا تعرف له مخططا لا تتوقف في الأخذ بالدليل العام للاحتمال ان يخط اصلا قل اعذرك العمل بالعام ولم تنكر بالخاص فابو عبيده ليس معه دليل خاص يستثمر ليس في البحر فاعمل العموم الذي معه وهي مصيبه في ذلك فقال ملكه لا تاكلوه ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون تقول لا يعمل الان ما يجب ترى مكتوبه في مخمصه العلا والتجانب المسلم فان الله هو واحد فاذا كان مثل ابي عبيده يستشكر ملكه البحر افلا يستشكرها اعراضيا لا نعرف محلها ولا علم فالرسول عليه الصلاه والسلام بفاقد نظره وهو سيد المسلمين نظر الى هذا الرجل فرآه استفسر شيئا لعله لا يستفسر افضل يعني استشكال ميتة البحر افضل من استفسار ميتة وأعور. فإذا استسأل شيئا يسير عليه فالأمر يستسأل شيئا الأعظم منه أرى وأرى لذلك أفاده بهذا الجواب مع أنه لم يسأل. هذا بيقنوه العلماء يسمونه الجواب الحكيم. جواب الحكيم أن يزيد النفسي السائلة في عن سؤاله لأنه لا يكون الجواب إلا الله الزيادة. ونأخذ مثال عزيز حتى يعني يستقر هذا الأمر. حديث أبو سعيد الخدري في الصحيحين وهو حديث عليكم تحفظونه إن شاء الله. هو حديث أبو سعيد الذي قتل 99 نفسا. لما الرجل صاحب قطعة الهرم تماما وقام بالرمي على أعلى جانب الأرض فدلوه على راسه. وفي مثل هذا الرجل لو توقف لا تستشعر منه العبادة أكثر من العلم. وفي استشغال من اعظم ابواب الضرر الخلط بين العالم وبين شبه العالم. يعني مثلا حدود من العوام اذا لا اولاد له لحى حزين يقول لك تعالى مولانا. طيب مولانا ده مثل قول ما يخرج يعني ما يعرف شيئا قط غير متصنع فعل ما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني في رجل من البلاغه صدقوا يعني واحد في شبه الاطلاق راى له قبل كنوز الياس ترخصوه وقال مثل المسجد لم يجد ان هذا هو مفتاح الخلق الجميل لي وان تذكر كل تسعه ذاتي على العالم. أنا الحمد لله الخير هذا يجب من أولان ده وقته أولان ده عايش كل علم الجواب. فطلع الإمام ده لا أحدث الكبير تقى الله تقى الله يعني أنت كان أعطوني رؤية ويخلص الكلام كله أدعيك تتقى الله من مالك ورمتين ويقلت لي في النظام ده اليوم قاعد يلخبط ونجد طبعا حزقان وتحزان وبعد ما خل وقت قرر أن يتحلل لا قرر أن يحمل الحياة ليه حتى لو أنا فضيل يبقى ماذا جميعه شوف الكافر يعقوب يعني بدل ما يخلي لما يتحلل يقول طبعا المفروض واحد على قلب يحفظ خطبة حياة خطبة كده أحد يشتغل بها على مسلوب المريض إلى ما الرقوب يطلع إلى السماء. لا الرجل لم يقرر ان يتعلم قرر ان يحرق لحياته. انا ما عرفت القصه اللي بتقولها قالوا هي كتير الاول لهذه كان محصور لانوري. فالمسلك يقول يتصور ان كل واحد من صحبه صار عالما لا يزنى والعلم ده موجود اخر مختلف صحيح لا يحرق لا يزيد لمثل ولا يحرقها ابدا. وهذا اجماع العلماء اجماع العلماء لم يخالف هذا الا الخالفون من المتاخرين الذين لا يخلقون اجماعا ولا ينعقد منه اجماع بين الاربعه على حرمه حد الوقت. فالنحو لم تستلموا العلم يقول لك انا لازم ارددني وانا ارددني وانا اكون عالم وبعدين ارددني. فهذا الخلق من الهم الكبير العالم هو قام محنة الرجل الذي قتل 99 نفسا على اعلى الارض الان قال الشباب مثل فلان الذي لا يخرج ولا يتكلم معه. فالرجل العادل ليس عنده علم لو استشكل شيء من المباحث يتركه من وراه ولا يعني مثلا لو قيل له في البلد ان في عمده سرقه جد سرق ويذهب الى القصار ولم يوجده ده يعني اكل جزمه في الدنيا ممكن يكون فيه مكان كمان يعني مثلا 15 سنه. فالرجل لم يرجع لم يحرم على نتيجه اكل لحوم الشمال لمده 15 سنه عشان يضمن ان الجزء الحرام لم ينزل في الارض. رجل انت اذا كنت تاخذ هذا بخط بمركب لا تحرم لكن المقدم تجرى بدون كذا تواضع في نفسك ما شئت لكن لا تنكر وضعك بالفتوى فتوى زائد غير زائد وبعدين ان شئت بعد ما تقول له زائد ان تاكل انه وان توضع فاكل وهذه الكلمة تختلف من انسان لانسان الانسان الموضع اللي عنده يلعب بالماء لما تيجي يقول له يعني انا لما بصيت عن ده اسم الوضوء فعايز اسم الوضوء ثلاث مرات انا ما بيشعر بثلاث مرات بتوصل معايا عشرة فانا اقول له ايه مرة واحدة فقط ليه؟ لان لو قلت له ثلاث مرات واقول له كمان يقول لي بس ثلاث مرات انا حكم الله ما قيمتش جسمي يعني يقول لي يعني احد يقول لي احنا بنكتب قال لي انا بغرق في البحر واحب ان انا ما اتغيرش قال لي خلاص السنه من عليك يا فاقول قال لي ليه قال لي وصلت له مبروك من نظر في البحر فظن ان الماء لم يمسه فهو مسلم ده مرفوع عنده قلم وخلاص فالمؤسسه هو ازاي يقول لك وانا عارف ان الكتاب ما خلاش مالك والشعرات اللي جت تحت مالك فهو لما كان يركب خمسة من ذكاء النفسي اللي يقول لي تواضع تواضع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الوسواس فانا لا انصحه بذلك ان انا اشدد عليه انه مرة واحدة حلال ليه؟ لان ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع مرة واحدة فهذا اقمع الوسواس فإذا الناس يختلفون ولذلك المسلم لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظرة حتى يستطيع ان يبني الفتوى على من قضى خير المستقبل الذي يعني العادل انه يتوضع عن بعض المباحات اي انا وصلت موت واحد وعندي اثنين اي من اي اساس يكون في ذكر الاخر لسه واحد عايز يقول وانت ما عرفش بنت جلسه تفهمه ايه في الموضوع ايه في الجانب من البيت الان انا هرخ ده يا فلان اخرج من البيت طبعا جاهل ليه؟ هو امام رجل كان يفتح بحريات وليس في صدره رحمه فهي الرجل لما يكون هذا المكان يفتح بحريات في اخر زال اللي يملك حتى يفتح الكتب تعالى بعد بكره يوم ما تجد لكن الرجل امام تفتح ولا يتوضع قصة تسعة وتقول ان الكل يوميا ما عندوش اشفاء لكن انا انت غلطت عنده بقى الان يعني كلام ده في الجنة الجافت خلاص مواصل بقى المصيرة الراجل مواصل بسنة قال لا ليس لك توبة فقال رب فضح بحية المسائل ثم يملى الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال ابنوني على اعلى نبي عز وجل من الله للعالم فقد قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم وأنا أحجر عنك باب التوبة قال الشاهد قال قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم أن هذا كافر كافر لكن ذاك كل صلاته إلا بالزيادة التي لم يسأل عنها واعطاه المسلم له قال نعم ومن يحفظ عنك باب التوبه لو ازدرجت اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فعملناها فهو سال اخرج مالك نساله قال يعني التوبه في مقدور العباد نساله سؤال اخر قال لي توبه قال نعم انتهى الجواب لكن المسلم عاقل والمغث واضح لا يغش مثل الطبيب قال لا لن يحجب عنك باب التوبه لكن لا تتم صلاتكما الا بان يخرج من بين اظهر الذين سكتوا عن الانكار عليك يعني فقال الرجل قتل تسع سنين نفس في بلد دي معناها ايه؟ معناها ان كل من بلد كبير بخوف منه لقد يجب من يعينه على ذلك من يعينه خشية ان يلحق بالضحايا ها والعصار العظيم بل اصدق نسيه نزل نفوسها وهو ده الشر. امر من اولادك هو بالتباع وتحولان تدعو الزوق على طرفه تدعو باهتماء ايه الاخرى خلاص يا شيخ الولاد اسمع الولاد اوعى ان هذا يحمله على ان يرجع فدائما الذي حرم الله عز وجل في ارضه العلماء يمتحنه ان يفارق هذه الارض لانه كلما يعني نظر الى الجماعه الفضائي ومسرح الجريمه ربما حمل الايمان بوجود العلم ربما في وقت الايمان يعتريها يعتريها يرجع وبالذات الذي ابتلي بداء العشق النساء العلماء يمتحنها ان يفارق الارض ليه؟ لان طبعا عادي تلاقيه على كل شهر عامل 1000 كده بالمسار ينطلع تهنيه كده فكل ما عدى على الشجره يقول يا رب الله وكل هنا كل ما قاعدين هنا كل ما عدى على مطعم يقول يا فعلا خسرت كيف الرياضي هتكون كل الرجل الرجل اللي لها المسار غير الكلام ونزل يعني الناس اللي هو من مصر المسيحية قلت ان مخبئت يكون في الجنة كلها نسأل الله السلام مخبئت قال ان لم يدخل القرية بعد ما راح الاثنين هليلة ماشي زي المجنون يعني اللي حقف على الجبر ويكذبه هل يقدم جبران قال له وهي يقول يأمره على الديار بلاه ليلة وقبل الجبار وجبار لما حب الديار شرفنا قلبي ولكن قلبي من كتم الديار لما عمى جبال غار ويريد يحط فيه ويجي جيه كان عمال فرض ويحرق بكتره فقول الله يحط احنا كمان من غير المحبة ويبدا الناس يعمل هذا الافعال اللي هي تدل على الجنون هذا لابد ان يفرق القلب لازم اذا اراد ان يبدو مع النساء العشق لابد ان يفرق قلب الاصنام ليه؟ يكون عنده حنين دائما للارض التي شهدت ملاعب اقتدارها. ولذلك انت صاحب منصب كبير ممكن تكون تسير مثلا وكثير تمثلت في 20-30 دوله في حياتك وكثير لبلد ليك فيها قصر ومنين لا تشعر بحنين الى اي مكان الا وانت راجع الى القريه التي انت فيها. البنت الذي شهد ملاعب الاهتمام هو الذي تشعر بالحنين اليه فقط. لا تشعر بالحنين الى اي قصر وليه، لا تشعر بالحنين الى هذه الديار. وهذا الحنين يعني نذكر قصه طريقه تلبس هذا المعنى. فيذكر ابو الفرج وغيره ان رجلا من العرب استحدث زوجة ثانية واستحضرها مسكنا بجواء مسك الزوجة الأولى وكان قد أخذ المرأة الأولى بجارية وأخذ المرأة الثانية بجارية ففي يوم عرفته بالمرأة الثانية خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقالت رمي عليها كلام فقالت لما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان الخشنات الكلام يعني حديثتك هي برجل مشهورة فردت عليها فقالت نقص الزيادة حيث جئت من الهوى بل حب امر للحبيب الاول كن منزل في الارض وعلته الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. الشاعر هنا حنينه ابدا لاول منزل هي لا مناعه للكلى. فبالجمله فاغلاظه العالم نصح ذلك العاصي نصيحة ذهبية لأن العاصي من بقي في أرض الأسنان ربما رجع لذلك قال له اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات قوم يعملون الصالحات يعني لو يوجد فيه من يتجاهل الاصنام فهذا الرجل لا يستطيع ان يمارس الاصنام فيه. إذا كان من تمام النصيحة أن يأمره بالخروج مع أن السائل لم يسأله أيخرج أم أخرج؟ وهذا اسم الجواب الحكيم. أن يراعي المسلم مصلحة المستفتي. ويجب أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي معها، أي هذا حد؟ قال لها نعم ولك أجر. ولم تسأل المرأة ألي أجر أم لا؟ وكان رفعه في الجواب أن يقول نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من محبة الناس لتحصيل الأجر أنما ذكر حافظا لها. وهكذا. فهذا الحديث لما ندرسه نأخذ منه فقها ونأخذ منه علما وأدبا. ولذلك ننصح الذين تقدم لتدريس الفقه بتدريس كتب الأدلة. فإذا رأى الشيخ أن من المصلحة تدريس متن فقهي صاغ له ذلك بشرط أن يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ. لأنهم إذا ظهرت لهم الحجة لا يحجون عليها قول أحد كائن من الجهل. لكن هذا في حدود الأدب. هذا في حدود الأدب. يعني هنا أحد الأخرى أعطانا رقعة ما ندري هذه الحقيقة في كتاب الماء. يقول مثلا ابن المحشي قال الحافظ في التقريب من تقول السعيد المنصور وكان لا يرجع عنا في كتابه من شدة وثوقه به. فعلق المحشي قائلا وهذا قطع شديد كثيرا ما يقع من الحافظ فيه الحافظ بن حجر. اما كثيرا ما يقع ما لا يعلمه ابدا عن الحافظ يقع في بعضه نعم. وهذا لا يكاد يصل منه الانسان لكن كثيرا ما يقع في الحافظ بن حجر لا يزال جمع 20 خطا للحافظ بن حجر لم يكن كثيرا. فيكثر ما كتب الحافظ بن حجر في الاجابه. قال في نوايا بالمعنى وذلك لان يعقوب بن غفران قال في المعرفه كان سعيد بن منصور اذا راى في كتابه قطعا يرجع عنه. وهذا عكس كلام الحافظ تماما. انا قد اجلس في الشتاء المعنى فاقول لما طورت ما في كتاب يعقوب اليس ان الجلد ما يكون الخلق المخطوطه مخطوطه كلام هذا التاريخ من الجائز. هل من الجائز ان يكون محقق الكتاب اخطا في نفس العباره؟ هذا جائز. وهذا التدليل يقوم في نفسه فلا يقوم من حجر. لكن هذا التدليل الذي يقوله الزم بكتاب الاعقاب وكتاب الحافظ، لان الحافظ لا ينقل كما يقول. الحافظ لم ينقل وقال قال يعقوب بن حجر كذا وكذا او ما يرد عليه علم لا اذا يعقوب بن فسيان قال كذا وكذا. لكن خير من سبق التحريم لما يمكن خرافه ما قرره في ترجمه يعقوب في ترجمه سفيان بن ابي منصور انا لا اجزمه بكلام يعقوب لما قد يكون هناك عالم اخر قال بعكس ما قاله يعقوب. والكتب والامل في الحساب الذي يعاني على تحقيق الكتب من الاختبار جعل من يعقوب الجنود. وانا ساتعرض في باب يعني تلقين الاستاذ الى هذا المعنى. معنى الاخذ من الكتب وعدم التقدم عن الخير بالذات في هذا العصر. كيف انه يفضي الى مفاسد لا يعلمها الا الله لكثره التفكير الواقع في الكتب وعدم الوجود من تحقيق المطالب. لا يوجد من حق ما كان يصح في كتب الا العلماء المشهود لهم بالعلم. والان همة التفكير عار. عار يعني مثلا الواحد مثلا زمان لصاحب مطار قال له انا مش فاهم صحك قال له انا مش فاهم صحك ده انا مش فاهم مؤلف وبلاش. ده من همة التفكير مهنة رهيبة وغدورها قاسمة للغاية مع أن العلم كله يقوم على هؤلاء. مرضى الزناء كان المصححون في مرضى الزناء ثم أساطير علماء لها. هم المحققين. كتب الرسالة التي تبعت في حضر عدوك الجنس كان احد محققة هذه الكتب الامام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني بحرق الكتاب الكريم الكبير البخاري الجنب التعليم بن ابي حاتم الكتاب الخطيب زوجان الانساب السمعان والاثنان بن اسود. ومن تقرا هذه الكتب فهذا كان عالم نحو وكان يعمل مصححا وكان لم يكتب تصوير يكتب بجميل المصاحف. فالكتب من الآن بالتقريفات بالكتب التذكير أو المقصود التذكير عظيم عند بعض الزوجي رأوا فقط الثلاثة الثلاثين من طبعة الغليان اللي هو مأكيد عن طبعة دار الكتب يا بيوبي فقط الثلاثة الثلاثين مجدود إسماعيل الياس يتعلموا الغربة للتذكير والسيوط الذي ينقل في كتب يتدرق منه هذا يقول ان الاطمان اشد من الهنود السمو البيضاء استنتجوا ذلك حديث القدسي انا قال الله تعالى ان عند ظن عبد يدرك اليهود منها شر ان يحقق الصح ان تجد له كانت هذه العبارة ليست في القرآن يعني كلام مرق الليل ليس في الكلام يعني لا يعرف ان يستخدم الحدود قبل والسلام للسلام فهذا كلام يسأل على حساب كتاب يعني واقف الجهل بالمعلق انه لا يعرف ان الله عز وجل هناك حديث تسليه الهيه الى عمر حتى يكتب هذه الغريبه ليست في القران عن تقريبك بالنبع للتنازع عن راسي او القطاع عن الشخصيات دي اقول اصنع وليد اخي بتعليقه عايزين بقى نسمع الكلام بس ما نبدأش في الحياة انما نبدأ في الحياة قول الله عز وجل اعمل دلوقتي كانك تعيش ابدا واعمل لاخر اخوك كانك تموت لبدا انا اتقل سبق الله العظيم شوف بقى شوف اليوم سبق الله العظيم يعني اللي ده عارف ولا ده عارف اتظهر على نبي الله عز وجل وهذا حديث معروف وجاه الحديث الموضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام فاحنا نقول الشيخ اذا راى تجريف متنا فكريا صار له ذلك ولكن بشرط ان يرسخ تعظيم الدليل عند التلاميذ وان يعلمهم ان يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشد من تعصبه لاجل الامام لان الائمه الكبار اشدون الى ذلك لان الكبار اشدون الى ذلك وعباراتهم في تسريعه انفسهم احيانا وامواتا موجوده فاقحه في قطعه الدرس يعني اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول ذلك هذا المعنى الذي وهمه احد العلماء المفسرين رجلا رائعا جدا فقال في ارجوزه الله القريبه بدل ان اذكر الشيء الخاص بهذا المعنى ان العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الاولى ان يتعقب له من كل الجمل فقال رحمه الله وقولي اهل منه لا يروع مالي بقول هذا الجن نفس يقبلي ففي جليل الاخذ للحاجين السن رجعت في القديم للحاجين السن قراء روح ليس من جمامي ورد دون من ابو اسلامي اخذني اقوالي حتى ترى دار على الحديث والكتاب المنتظر وزار كل إمام دار هجرة قضاء قد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول لي ومنه مرض جنس والرسول لي والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث صدر بالجبارة بقول يوم خالف الأخبار وأكل ذوق لا له لا تكتب ما قلت ذوق الأصل ذاك فكتب فهنا قال ذنب ذات الأربعة يعمل بها فإن فيها منفعة لقمع ظل كل ذك عقب ومن ذكنا يكفون ذنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد أبيات ذكرها في التقليد وذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين والأحناف أن عيسى ابن مريم حنفي الولد. هذه القصة الخرافية اللي تقول ان عيسى عليه السلام لما يجي الى الارض وقد درس القران ودرس السنة كانوا يدوروا على جئكم ويجي سميع الدنيا من هذا الخلف. فقول ده يتورط فقول يا رب يعني عايز ابقى يعني اجاوب على كل الناس فيقول ايه اللي يذهب الى الله له بيتين. هتلاقي ايه طبعا كده الصندوق اتفق هتلاقي ايه الفكر كل هذا الصندوق. فقول يكتب معه بيتين او سيفين على رضاه هناك فيقول ايه يلاقي ايه يلف مرفوعة كده وعلى الصندوق الارض الصندوق يفتح كده ويلاقي ايه فتحة ابي حميد. كل احنا موقعين من الوقت من الوقت على حديث رسول ايه ونقض بفتحة ابي حميد. على فكرة الراجل الذي كان عندي بالفيديو التي كنت معناها الان حمد هو حمدين لكن كان ايه يعجبني ما قاليه متى عقبي ان النصيحة حالة سوى المظهرين. وهذا كل من المسائل التقنية اللي جاءت في القرون المتأخرة. لا احنا نقول ان الشيء اذا درس مثل الفتنة او اذا درس الكتاب القدس لكن لابد ان يصرخ فعظيم الذنوب عند تلاميذه. واذا رد على عالم اخطا لابد ان يتأدب مع هذا العالم. وهذا العالم اراد الحق فيخطا وهذا المنتقد المكذب له ايضا اخطا لو عاملناه بنفس المعامله لقبضناه. والعلماء الكبار الكبير كان رجل من الذكاء والجلدة لأن ما رأى أضعاف أضعاف أضعاف هذا القرآن. لا لعلنا نذكر جملة كثيرة لكن أنا الذي أهم استقرار الكثير أردت أن أبين تعظيم الدليل لأن تدريس الأدلة من اعظم من الموجات دي اللي هو بيرفع ملكة الاستنباط. يعني يجعلك تأخذ من الدليل الواحد 10-15 قدرة تكتب. فإذا جاءت مسألة من مسائل الموازن استطاع الحكيم إن يستخرج هذه الأحكام دي المجرد على الدليل. لكن لا تجد نحن ملكنا الفكرية فقط. ما يكون عند هذه الملكة؟ هذه الملكة لا تكون إلا لرجل استمع لرجل الأدلة. لكن في حدود ما ذكرت هنا الأدب والثلاثي العلمي. فالذكاء أيها الأخوة الكرام هو أول ما ينبغي أن يتحول به طالب العلم. الرجاء الكبار ثم الصغار. لما نجد ما ذكرت محمد بن حجر السودان مع الإمام الشافعي يأدوها للهلال مبتدئ لهذا لا عيب من الناس اي واحد هينصحه على طول. ليه؟ لان هو ارتكب في وقت ابتلاء من الطاعه. فلبس الدور عاش في الدور ولذلك لا ننصح ابدا بقراءة كلمة محلى لكلمة العلم المبتدئ ابدا. من اضر الكتب على كلمة العلم المبتدئ كلمة محلى لكلمة معنى فيه من النتائج الفكرية. لكن سيد الحج يحتاج كما يعني لو تجدون عقل كده يحتاج الى اثنين فرق. يحتاج الى اثنين فرق. يعني عايز يوافقه. واحد ينقل الفكر من حج الجنود ويقبل عند بحر اتباع الجنود ليقول لطلب العلم. فعلا خالص اننا السوائل. كل الطبيب يوسف بيت في الفكر كده يقول ثاني يموت. وذلك الطالب العلمي في بدء دراسته الى اعطيته كتب الفقه مثالا وقلت له عليك في الدليل من غيرها كده تقول له اعظم الضرر. لابد يعني يطلب العلم على كيف وهذا الشيخ ايضا في العقيق يطلب عنده تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. جزاء وحرص. الحرص مرور الوقت هو وقت خلال طالب العلم بكل اسف كثير من طلبة العلم يقضون من وراء الإسلامية ذلك على المسكة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. من سألته ماذا حصل لا يستطيع أن يقوم لك أي بحث والعلم خلق يقرأ ورسيس محمد ويقوم ويقوم كتاب الجميع ويقوم ويقوم كتاب الجميع ويقوم كل من ذلك أمامك لكن ما حتى يحل أن يذكره ممكن يقضي 10 ساعات وخمس ساعات ونقاط عن مسألة يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مسألة خافية بين طلاب العلم وكانت تعتبر جواز المرور إلى العلم الذي لا يعرفها الأعلم وعلى أهله تعرفون المسألة دي وذلك نهول المصلي من بعد دعائهم ثم الرجوع الى السجود من بنعمله اي شيء يصل الى الارض يوجد ولا يثبته الله بقى عقلنا للسلم وانا سمت رساله لفض النزاع انزل على الجهة الاول ويزنزل على الجهة الاول حتى دفعني ذلك الى تضمير الشهر كاملا وللزام الوزن ابحث عن كلام العلماء وابحث عن تصريح التابعين في البتاع اي مسألة ما في الوقت بتاع سنة ساعة ست ساعة اثنان الوقت هو الام شد العلماء الذين حصلوا كيف كان يقول ابن عمر بن ذلك جابوا الكتاب في صنام 100 مزية من 100 مزية بقال واحد فقط وطبعا ارجع الى كنت ان ابن عقيد كان يؤدي له وكان له زوج قال الله عزيز ياسمه الزوجه لو تموت كل كبير فيه ولا بد كان رجل يتقبل من الافتاء يعني الناس يأخذ منه الأخ وليس له مسمى في آخر ويكون على 10 و15 وهذا كتاب واحد من كتبه كل الموت مزيرة اسمه كتاب الخنون تبع منه مزيرات اللي كيف استطاع الرجل الموت كله بالكتب كان يقول انني احط بجهدي او احط اسمي حتى انني اختار ضغط الكعك يخليه يقول يرجع الارض وتحسيه بالله على الحفظ لاجل ما بينهما من التفاوت في المرض يعني كل مرض يقول انا كما لقيت الرزق وكما لقيت الرزق بتاع الرزق وقعد ينظر كل حد ما احس ان التفكير بتاعي خلاص هيقع وحد ما احس ان التفكير بتاعي ولا احس ايه بتاعي ده يبدأ ينظر كده عشان ينظر ابن عقيل من الفرق ده الحب بتاعنا كان مكان هو قبل ما هو ده الاول العلماء عرضوا ايه انظر وكده خلاص خلاص بقى لا انا هجيب الكعك وابقيت كده ما هو احط ايه يقول لك اكتب ايه المهم ان قلت تكبل بيه خلينا نقول ان الواعي لما راقب الرب ان ما بين نفض الحب ما كتر الكعك ويقرا انا استفيد هذا الوقت ولماذا يجب السنة يضيع على نفسه مثلة الطعام الأسهل أن أردت في السبطان كبير هو عاكي لا تنجي الفيل ويشون يطير الساعة وكان أهل فيها الساعة بلدي عقل الفيل يتلوهم عليه الآن طالب العلم اللي يعود على المعارض ويعود يأكل الثلاث ساعات هي دي السنة واقفها الرجل فكل ثاني أقفل وجودي أن أقفل حتى انهم يختاروا ضغط الكعك ويبعثون الله على كل رجل ونعمة ويتفاوت النص خطيب الرجل كان يمشي وهو يطلع جبلة ابن ابي حاتم كان يكون فاقع على ابي وهو الواجب وعلى ابي وهو قاعد وعلى ابي وهو يمشي وعلى ابي وهو في الخلاء وكانت حياته جدا ابن ابي حاتم يقول دخلنا الى مصر فظللنا 7 أشهر ما زقنا فيها نارا يعني قلت يأتي. فالعدنى كل في مهارنا ندور عن الصور يقول لنا لا يمكن. فالعدنى لما جرت بعض الصور فقال المريض بكل فرقة نأكل. ونحن الصورة الصورة كان يتكلم. فلما وصلنا الى البيت كان مولى ادارة الفلك الاخر كفر كامل. لم اوقنا لاي دخل في الدوران وياها كل العارض يمشون وكل الليل ينتقل. قال حتى خشينا ان تفقد فاجلناها مليئه لم يتفرغ بجنيها. فلم تنفع على الوقت. فلذلك الطالب العلمي النادر لا يبدا بمناظرات في الدور الحياه العلميه. وكل شيء عمل على ظهور الكفار في الأمراء لا تناظر المناظرة مصيبة للمجادل لا تناظر المناظرة مستفيد. قال أبي حاتم الرازي كنت مع أبي جمعة محمد بن مسلم ديوانا وكنا جماعة. فقلت لهم من أغلب علي حديث الإيمان أعطيته الكفر والكفر. حديث الغريب المنادي الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمرجعين كما يعلم على بعض انه ينزل جنونيه حد بعض يعني. قال ان الانسان تحفظ حديثا غريبا المنادي. رب يقول انا احفظ 50 حديثا اللي هي فرق بين نحن ايه ابي عذرها وبين قوتها. 30 حديث غريب يعني يتابع المصاحب ده غريب لمصحفي. ويغلق مرضوه يظهر باحتقار ومستهي. انت المناظرة الجميلة. يعني هذه نعيم القدرة المقيم. احد الاسدين عن الامام والسدور العالم مطعم بن سلام. في جلالة مطعم لما رحيم الزئر مطعم بن سلام ده. وابي نعيم قال ايه? قال لهم ان لا يستجدون الي وتأخذون مني حديث مطعم. حد لا حافظ مثلي ولا يعرف عن نفع مثلي. ولاد الناس والحمد لله كان الوكيل الوحيد. فالمولى هو ذلك عن القول بعد ملك من سند قال فجاءني محمد ابن بكر. فقال كم تحفظ عن نفع. فكنت احفظ كذا وكذا. فقال لي اتحفظ كذا قلت لا. لقد اعتدت لا. لقد اعتدت لا. قال حتى جاءني ابن قدعين حديث الناس ان يتبع قرار. قال يا ابو نعيم فكنت مستخزيا كانما فيكم نقرا. قال ابن كانما فيكم نقرا. لا تستحقر احدا. انت لا تجري. وانت لا تجري هل هذا اعلم هل هذا اوعى ام لا. لا تستحقر احدا. بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا تنزع اتهامات الرجال اذا الرجل بل حصلت الكلام هو اسلام. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا به. ان الله رجع الفرد على الخلق. ولم يجعل العلم محتكرا في اقلام يجعله مستوى مقصورا بين عباده. يفتح من اخر ما اغلقه عن المتقدم ويحييه بقول ناظم بقول ثالث يعتمد على ناظم والثاني ليس كالناظم في العلم بل الثالث اعظم اعظم علما جمله ومسلما. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جدلي انني سقته. اذا قبلتها في جدلي فقد قابلني فقد قابلني في جهه العلم. وليس معنى ان الخبر ادخر الله عز وجل له ثلاث مسائل ان يرد من نفسه. لا والله ليس افضل منه. ليس افضل منه. بل قد يكون عند المخدوم وليس عند الفاضل. ولا يقبل هذا ان يكون المخدوم اعظم من الفاضل لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يصيح المخدوم فيها. فالإمام أبو حاتم الرازي يقول من أغلب على حديث ابن مالك أنا في كذا وكذا. قال فاجتهدوا أن يريدوا عليه كلام الكفار. ثم عقل أبو حاتم قائلا فوالله لا أردت إلا أن أستفيد. ومن حفظهم يزال كل واحد يطلع من العلم. لكبير أن يخرج ما يدخر إلما أبو حاتم الرازي الكفار. من هذه المناظرات الواسعة؟ ويجد من أضاءة مستفيد من أضاءة أبو الوريد الوريد إن هذا بمد الإخلاق ويرحم الله ابن حبان كان قول الشافعي ثلاث كلمات لم يتفوه بها أحد قبل لهم ثلاث كلمات قال الشافعي وجدت أن هذا العلم لم تجد ولا ينسب إليه تجديدا من الإخلاق وقال ما ناظرت أحدا على الغلبة بل ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل وجدت أن يظهر الله الحق على لسانه بل هو المقصود تحليل الحق يظهر على لسان يظهر على لسان كلامك المهم يظهر الحق فكان الانسان يبحث من المبادئ وهو حريص على ان يغلب هذا لا يستفيد الحق ابدا هذا ضد الحرص النافع بكلام وحرص نكمل الشرح الثاني الى نحو الذين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خلق الانبياء المرسلين ونعم فمثل ما توقفنا عنه قبل الخلاف ذكاء وحرص يرفع نار الاستقرار اذا اخطاه طالب العلم لما انتفع به الاستقرار اللي هو التواضع التواضع وحفظ الجناح للاقران فضلا عن العلماء العلم يبذل للتواضع لكنما تفكر الانسان في العلم كلما أدرك فجاحة ما كان فيه قبل ذلك من الجهل لما رأى رجوع العلماء عن مسائل أبرموها بل اعتقد أنه لم يكن أفضل فأفضل منهم بل هم كانوا أذكى منهم وكان لهم مئات المسائل ربنا لم يكن له من الجهل واحد الأكثر لكن لا يصل إلى عمق من أثار هؤلاء ومع ذلك أخطأوا في المسائل بأن أرخى النفس وأرخى بالآخرين ولا يتطور أنا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل فلو فيها جبال الكذب والكذب بجهد عظيم ولو كان هناك مقالة هل استدار العلماء لها قلة لن انتفع كل هذا الفكر مقالة الأطباء لما الدكتور أحمد كثير استولى بهذا الهضم فهو رجل يخرج له بالفتاة في جراحة إدرار الهضم على مستوى هذا كان ادعى أنه اكتشف مرضا للإبن عيادة المريض وبدأ يجربه على بعض المناظر كان قال في الدنيا ولو فقر تركة الدرير قبل أن يدخل ونظام التجارة العالمية وكان في الدنيا إذن والله ما سمع به ومع نجاحة الرجل ومع جلالة منصبه في الطب الخطير عن ممارسة المهنة كم الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي يذكرونها ولو تجد ديننا عروة الجسم من هذه العلوم والقيام العلمي هل احد يقول لهم لما كتبت هنا لماذا كتبت هذا لا حساب من الهوى في الخوف الصح لا تملك لسانا ولا ولا فهناك من كتب جسما من المنهجيه العلميه المسامعون كبار العلماء الجبال الكبر يتهمونهم من جهل بل كل من باب الكبر وعدم الاعتراف بالدليل كالواحد لا اله غيره ووجد واحد من هؤلاء الذين يكتبون الآن في الزمن الأول لما فرق أحدهم أن يسد الماء عن السد لفرقه قدرا على أن يؤثر في مسألة أمين. وقفت وجود العلماء فظن للعوام الذين لا يفرقون بين العالم وبين سبيل العالم. تذكروني بخطة طويلة فمثلت اختلاف الوجود واختلاف الوجود هذا ذكرنا ابن العدد منهما بالقرد والصغاري في ترجمة احد الشعراء الصعاريين الجاهلين ابن ثابت ابن مجاهد وثابت ابن مجاهد انه لقب مسير به لقبه تأبق فرغا هي اللقب بتاعه تأبق فرغا هو لقد بتعبق خرم كل يعني ما هو رجل الغين في الصحراء وهو الخريف كل هذا محط تحت ذلك فدخل على أهله فلما رأيه وعرف أنه الغين قال يا ثابت يا ثابت تعبقت الغين تعبقت الغين قال هذه فلقد بتعبق خرم أهل الصحراء التعريف أكثر ثلاث شعراء تعريف هو ثابت المجاهد لا تعبق خرم في الشنقرة صاحب الأمير الرائقة جدا ومنها البيت الجميل وفي الأرض من الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الخير متحولة لبيوت الجميل من شاء عمرو بن الأرض ثم له الثلاثة استعارة التعريف أكثر استعارة يتعلم غير كل الجدن ما استجد المجال التعبد الثمرة قابله تقدم أحمد قال له بلا تجلد الرجال يا صادق وانت جميل يا ضرير فعل الرجال الواحد الفن اللي يعرف على غير ثلاث فتجلد ازاي وانت يعني ضعيف وجميل قال جدني ساعة ألقى الرجل أقول له أنا قاعد بخير والخلع قريب فأخذ منه قال أنا هذا فقط حتى نجي على بعض نفر أي خط هو ذلك أي هل سبيل مثلك فأنا أنت تجيب المتأذى بالنسبة السبيل هل سبيل مثلك قال بلد هل هو الخيمة الدولية كنت أسامي الدولية الجديد هل هو الخيمة الدولية لكي يكون مصنع هو كان مكان يكرى بيان الله فما هذا الشرع المعاصر قال لك خلتي ولك خلتي اليوم تمام وتفهم في جيد السقفين الاخر قال له خلاص انا ودي وانت وانت تعبد وتفهم قال ابن جاء اخذت ان اسمي راح الجرفان والسلوك قال بقى تربى كتابه الكاتب ثلاث اجيال فعل بعيدهم من وين لما راح تلتقطون الاعمى فقال لها انا هل اقل حسناء ان حليلها تربى كتابا واتمنت ابا وهب فهجوا تسلتي وتمام اسمه كأن له الفضل على معظم الخطب وأن له بأس كبأس وطيرتي وأن له في كل صريحة قولي هو قد يأتي صحيح لكن هل أخذ جراعة قلبي هل أخذ بأسي وقدر وجلدي على الأحداث ما أخذ الصدر أخذ الإسم فهم جاءت من أنزل أخذوا الإسم تعبط الفرق فقط لكن ما حقيقة لهم ما حقيقة من أي علم موجود عليه الكلام يرد من الشكل الثلاث لا حقيقة هو بس تسمى بالحال المتهم على حد قوله للحسن الثاني وهذا أحد الشعراء الموجودين وكان يكثر التجنون التجنون يأتي جدا المسؤول ينتج على نبيه وعلى رجاله قصيدة كاملة فالحسن الثاني هذا قال تقدر بالتدريب كل مهيلته جريد تسمى بالفقيه المدرس تحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم كاع في كل مجلس وقد هجلت حتى بدا من هجائها قواها وحتى طالها كل مجلس كان هجرة الجماعة لغرض انه لمعروف مليون داخل يعني داخل المجال داخل المجال لانه معه فرصة فهو طالب العلم اذا دخل العلم بلا استقرار لن ينتفع يجب ان يتقبل ويقصد الجماعة يا اخواني ويعلم ان الله عز وجل لم يختصه بالفضل لانه لازم من ادى منه واقبل منه واكثر قبولا عند الناس منه ومازلت القبول عند الله اذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الخلق اذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلمه انتفع كثيرا جدا انما اذا اعتقد انه هو العالم المحقق او المنجم اضرب بها فهذا لا يكاد ينتفع ولا يجعل الله عز وجل له رسام الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق من الذكاء وحرص واستظهار وغربة الغربة على الاثنين ما ينبغي طالب العلم ثم اذا حقق ان العلم معه انه الاول ان يكون غريبا في وسط الناس له اهتمامات غير اهتمامات الخلق هم يبحثون عن الدماء وعن المتع وعن الدنيا وهم يزينوهم تماما كما قال السفكريس للتفاهيم وأود من نقر التفاكر لفتها نقر لأنقر لم على وراثي وأبيك سهران الجزء وتبقه ميلا لا تجد بعد ذات الحاكم لا يجد لذته إلا في مسائل الخلاوة الكتب الناس يقولون الكتب ونجد أن حتى الآن ولا عمل نفسه نار ولا عمل نفسه ضياع ولا عمل نفسه كيف يسمع على هذا الكتب وكل متعطف في هذا الكتب لا ينبغي حتى يكون غريبا في وسط اهله ان يباينهم وتمنعهم الاهتمام ما ليس لهم ولكن ذلك قد قالوا رحمه الله له يعني الانسان المسائي اوجع ورد من هذا النعم الغرب قال لليست غربة الانسان في شقة النار لكنها والله في عدل السكن فإني غريب بين بث وأهلها إن كان فيها إسرتي وبها أهلي يقول ليس في الغربة إن أنت تغترب عن بلدك فليس الغربة من الإنسان في شقة النوع إنه يبدو إنه ينفعل لكنها والله في عدم السكن ليس لك شك أنت من أهل السنة وكل الموجودين مبتدعة أنت غريب انت طالب علم نابغ وكل الذين حولك من اعضاء الدنيا وانت غريب لا يوجد شك منك لا يوجد مصادق بل كلها والله في عدم السكن فاني غريب بين بث بث اسم نبيه الذي كان لها عليه الصلاه والسلام اني غريب بين بث واهلها وفيها اسرتي وبها اهلي وكل غريب من الناس اسر اهله هذا النوع الاول من الغربه النوع الثاني وهو انظر واعظم هو الذي يسميه العلماء الرحله في طلب العلم ان يقرب المرء عن بلده واولاده لاجل طلب العلم علماء الحديث اعظم الناس دينة على هذه الامة بهذه الرحلة اكثر الناس رحلة هو علماء الحديث كم من ليال افترقوا فيها الغضراء وانتحت السماء وفرقنا أهل والأوطان والزيارة والنور ونزدت موافقة الجند والفراس في سبيل تحريم نقبة واحدة عن ثلاثة من الأعلام وزيارة. وأنا أسأل ستة وهي رقمة واحدة من الإمام الكبير العالم صاحب الرحلات المذكورة كثيرة. فهذا الإمام جرى عليه قل لخلاص طلبة العلم والعلماء اسمه القعدة ابن حجاج البصري أبو بسطان أمر من فتكت البصرة عن أحوال الرجال الذي تتعدى الى ارتكاب هذه يعني المسارع الفصل الذي ورد في الحديث فلما لو كان ثابتا صلاه الحزبان والخطيب البغدادي في الطريق الثالث في الحزبان قال في اول كتاب المدرسين او الحزبه لا تزال صلاه الخطيب البغدادي في الطريق الثالث وابي موسى المدينه في الثاني يسار عن ابو الثالث الوزراء نصر بن حمار قال كل الجنود كان جنود صعدنا مرتجات السنه فقلت حدثنا اسرائيل وقالوا من كبير لا راح تريد جنود تريد جنود حدثنا اسرائيل عن ابو اسحاق الصغير اللي هو جد الصغير ما هو اسم الصغير ابن يونس ابن ابي اسحاق ابو اسحاق الصغير هذا جد الصغير وكان ابو اسحاق الصغير عالما وابنه يونس عالما والصغير عالما قال ابو اسحاق بن الوليد نصر ابن حماد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه السماويه هو خلص الحديث صعب خالد بن الزاي سمع لحد الحديث الدال على مين وذكر الجاهل قال إبراهيم يتعلم جاء لقناها إبرة لقناها لما نفسها للجنة في الثالث لكن ظالي واحد قال أبي الحديث الوضاء جلست أبكي كان قعد معه الإمام عبد الله بن إدريس بن أبي الدار جلس معه على يعني قدر ما جلس وبعدين خالد جاء الرجل الدار اللي تحته لعله وقال انت بعد تبكي كان يقول الجريمة التي ارتكبتها لرجل الخروف وجعلت لا تبكي قال بعد قائد يبكي فقال عبد الله بن عوف اليوم يقبض غيبي قال اليوم الاثنين والنبي لا يبني لا يحبه ثم استقبل فرد بالحديث يا زوج تحسين الله بتركه حديثه ولم يقبل به والقصة التي ستسمعها الآن القصة العجيبة التي ستسمعها الآن قال سعد بن إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب فأبى أن يجيب طب لماذا غضب أبو إسحاق غضب لي أنا مضطر الآن أدخل في مسألة ثلاثية رجل أنا أستغرب جدا وأخليها مثل الحزين لكن أنا مضطر إليها ليه؟ لتدرك لماذا روح على الفرد عند كل هذا الدرس لما بيكون معرفة السؤال القادم أن تلاقي يعني تستعجل مثل كفاءة في شيء لأنه خليه اسم التبليغ التبليغ معقول من الدرس الدرس معناه الثلاث النور بالظلام يعني قبل الفجر كده يبتدي حرابه هي الجمهور مختلف وكمان كده يعني هي من فاس فده اسم الدرس المدلل واحد بيقول من خطف الخفاء والجرام دايرك عليك وعلى ضحك عليك هذا عين عين وصل ان وراء ظهري ما تحصنت له فبمعنى ايه التزويد اذا لا يضطر المرء الى التزويد الا بسبب عيار الخليل الرئيس الرئيس تجيب احسان تقول احسان احسان في التبع قالوا يعني منها نوع واحد تجيب نوع اخرى لا بأس نوع اكيد بعدها على سبيل التفكس برضو التوريد في نوع اسم تجيب الجدور الهناك وجدت الجدور الهناك يعني هذا السبب يجيب لك على الطريق ان يجيب مثالة بناس لا يجب ان يكون السفر ايه لا اعادها رسيب ايه حديثنا فلا يجب حديثنا فلان عن فلان حديثنا فلان عن فلان فانا ابا عرف ذلك واقيل حديثنا لفلان جهنك انت لا تفهم منها ايه ان انا يقل بنفس الثاني فكان هو انا ما اعادف الثاني هنا بلس اذا نفت على الجماعة وان كفر ان انا رفض بنفس الثاني وبعدين سكنا مرار رواية السرع بيت وعندما يقول السرع لاني حدثني ولا حدثني حتى يقول حدثني للسلام في الجمارك على لا إله قال له فبقيت مرار الله دي عمي فطرات وقت لا يثبت السلام العمولة دي نحن لا بقى مرار الله ده تبليل ليه؟ لأن النبي قرأ مرار الله الخرم إن الصلاة بفوق بدأت تتذكر بتأثير الرحمة لكن تركز في مكان المرأة قلت ايه الفوضة لهذا التبذير ماذا تقول ان المتفر ايه الجاء افضل رحمة واخرجها للعلماء السرية قابل تقول لذلك متأقل من عشر مرسوح العالم فضمع المهر الى ان الاغير ده العالم من الفهد بالجاء واحد من واحد من ذلك تقول لي تغافظوا على المدينة رحمة الوزنة والعلم الزمان ده ايه ده نوع من قول من التنزيل اشوف جنة الزر جنة عليهم وحاجة عظم اعود ايه لكل التنزيل فالتنزيل النبي فعلم ابو الحق السريري عند العلماء اسمه تنزيل الاسمال تنزيل الاسمال تعريف ما عرفتها هل تحالفت ورفت فيه للعلماء انا كتر الزر ده هتستطل الان ان شاء الله قالوا ان يغلو الغاوي عن فوقيه المرء السمع عليه ولا يغلق عليه هل الطالب ان احنا الان في زمان الرواية وانا لكم حوار كيف بقى بلو زي الحديث من كلان اسماع وانتم التمامين بعد ما قالوا ايه مثلا ما اسمونت لكم حديث انت بقى ايه هاي احضرت في المسجد او في الجلد بتاعكم وهي الصائر كل من العلم فتريد ان تروا ما سمعته مني فكن تقول ايه قال حدثني فلان اللي هو الفقير قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان الى فلان على السبب فلان هل افترض الناس في جرام الولاد القرن الثالث الهجري وبين وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اربعه لا هو الله صدر مالا وطبق الإمام أحمد جهان يعني أنا الإمام أحمد جهان تعرفين في عاصل الله بطبق أنت أطبق في جهان ثلاثة طبق ليه يعني وضعه يعني رأى الثالث من هذا الثالث عليك أنت رجع فينا ها فأنا أنا الإمام أحمد جهان جهان جهان جهان جهان غالي أستمد الآن رجع هو وإيه قليل من الولايات جهان جهان جهان جهان جهان جهان جهان قال الإمام بقى أحمد حدثني عبد الرحمن بن وهب قال حدثني الإمام عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا إذا قال الإمام أحمد يقول الرسول كم واحد؟ أربعة كل ما تقوم عدد الوسائط بين بين بين الرسول في الأشراف له اليوم لما كنت كده بتختلف من الضيء من المكان كل ما تختلف يعني مالك أسمع في أسمع يا حمد أقول لي جميع جميع حسن وثمية بتحق لك وكل ما قرر في الرسول كل ما كان أسمع ده اسم عند علماء الحديث أو العلوم كل ما تختلف من الرسول يخلق عليه كل ما تبتعد عنه الجسم كيف نظر ده اسم العالي والنادي في الحديث إذا أصل أقسام العلوم اللي هي أقسام التي أصل أقسام العلوم أن يتم عدد الوسائط بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما في زمان الإمام أحمد قلت يقول حدثني عبد الرحمن بن مهر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع كلمات. إذا أنت لما تيجي تخرج هذا الحديث هتقول إيه؟ حدثني الفقير قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا انت جبت الكتاب اذا نزلت واحد ولا لا اذا نزلت واحد لكن العلوم ده كان المحدثون متخصصين على التحقيق اذا علموا ان في رجل له اسناد عالي في اخر الدنيا يقول المذكره ابو العباس الثوران كان يكذب من عيانوس اعلى حديثه طلبه العلم سموه عن زوجته كان في معرفه زوجته هو اللي كان يحدث لانه كان يقدر ان يحدث به الا من باب على باب داره الاولى الا ختام الاولى انا اريد ان اهزم به لكن لا ختام ايه حديث ايه حديث ايه ده عوالي الحديث اعلى حديث عن ذلك الحديث قلت لك وانه ملك القلب اجلت في هذا الجزء العالي ليه قلت لك هتكون بالطبع اللي يكون جزء يوم الرسول اقل عدد ممكن هل هو فلذلك التفكير اللي يحصل في معين الامام الجبر والتعظيم فهذا يقول من الجمهور دلوقتي لا تستهل قال بنت الخال والاسناد العالي هتقول له يسقط الإسلام العالم. نرجع بقى. أنت إذا أردت أن تحدث عن الحديث في الأخبار بينك وبين الرسول كان خمس. جميل. إحنا الآن عقدنا مجلس التحضير كلمة شهادة الإسلام. مثلا لما يقول الأستاذ النص أنا حدثت في هذا المجلس 20 30 حديث كنت أقول ليه لا؟ انت يا بتعالي كل الكلام بتاعنا وطلعت مني الكثير لكن لم تسمع مني هذا المجلس بتنفاسه فانا لا اعيد المجال ولا احدث بها مرات اخرى بتنفس في المجلس اقول فيها مليون وانت كل واحد من حضر المجلس حذرتني فقلت له اذا حذرتني فلان عن الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهد عن مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى ماذا الايه؟ يبقى ماذا الفرد؟ فإن بقى باب الايه؟ بقى لهم يبقى صوتي وانا مالك دكتور بمنه وبعدين القول في الفرد ان انا افقط فلان الى صاحب ده واقول عن فلان الى عن الفقير مره واحده كده يبقى عمل ايه؟ بنفسه أسقطه إذا أردت أسقط هذا ليه؟ يريد أن يعلم أسقطه لأنه يريد أن يعلم يحدث بقى مشكلة وأعتقد في رأس المشكلة أريد في المشكلة إن ممكن يكون هذا الإبن أسقطناه بعيد أو تهجاز أو يغسل لأنه ما عملته أسقط هذا الحديث الذي لو ظهر هذا الإنسان لأنت هذا حديث لا يفتح فإن لو جعلت الحديث عن خمس مدى طبق وأسقطت هذا الضعيف التبس على أهل العلم إذا نظر إلى الإسلام فقال هذا حديث صحيح هو التفوت خطير ولا لا؟ هو التفوت خطير علماء الحديث في الفرق التعليم من الله دارهم انا مع بحارك قلبك يا عيوان فرقت حق علماء الحديث يعني ايه حد منهم فلقوا ابن عين يجلس ضد الثاني اليمين ضد الاسلام. فعاد طالب العلم من كتب السفر والصحف للناس اليوم وزاره الشيوخ العلم والميه راسم على عمود الغالب. فابن منجد هل ضبط الحديث؟ ضبط الغالب. فده ممكن نصحف اي حاجه كده ويصلي يبقى يقع في حديثه الخوف وخطا. الواحد هو ايه؟ كتبه ميت. بس نفس الزعل ان شافه ميت من اول الحديث الفلاني. اما لك حياه على نفسك بتكون فيها مثلا 40 50 حديث. وانا الراجل بقى اللي نايم دهوت يروح يرمي حديث من 40 50 اللي كان نايم فيهم. يروح يرمي النجاح كنت نايم. ويكتب الاحاديث التي نوى فيها. لم يسمع حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. فكان انت بقى اذا رايت هذا الراي ولو هذا الحديث طلعت على السريع ابن انت ولا انا لا اعرف ان انت انا كنت انا هنا الايام عجبك. الحمد لله انهم كانوا يمتحنون الشيوخ احيانا. وهذا المذهب كان ابن عين يجتهد فيه. واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى. يعني ابن عين الحد ابن لقيم اللي هو احنا ذكرنا ذكرناه من قليل. اللي قال فكنت مستحيا كأننا بكم مقرن. أبو نعيم ده الحج بن دكين من أئمة العلماء الصالح. وكان طريقه إلى ذلك التحديث دور على كتب الرجال كان كتب ذات طويل شوية. فكان يدرس أحمد بن حنبل عن يمين ويدرس أحمد بن نعيم عن يسار. يقال طبعا جالسين تحت. راح يحيى بن نعيم ده تعالى الخضوج وقال له أنا بختبر بقى الحفل بقى. شوف أنت إحنا شوفوا بقى إيه. ضابط حافظ لحديثه ولا لا. فكان هناك عادة ان هو رفع الصدر ده اراه الف حديث. من رفع ابن عين يجيب ورقة كده يكتب فيها 50 حديث. 40 من احاديث الفضل وعشرة مش احاديثه خالص. اذا الفضل قال الناس لا تتنام التنام ولم يميز بين حديثه وحديثه غير غير مغطى. غير ان الضابط الحافظ لا ينفرق عليه الا سمع بما لا يسمع. اذا انفرق عليه المساله دي لما ليه حفظه ضعيف. اليوم يقولون عليه المساله جنبك الى القران من سيد الحفظ. فيحيى بن عين عرض الفقه دي على احمد بن حنبل. قال له يا كان عزام كذا وكذا كذا قال له لا تفعل. قال له ضابط حافظ ان الواجب لازم نعملها فيه. لان فاتت طبعا ثلاث احاديث ولا وحصل فيها ما ليس من حديثه وطلع ما يغسل الذهاب. فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد بن منصور الرمادي وكان أحمد جالس مع الطلبة. فلما خط النبي تقريبا فأحمد وفرعون يبدأ يرأى للفضل. فنظر فيها الفضل وجعل عيناه تنوران. فضل. فأت المسألة. وكما التفت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحد منصور رمادي اذا ازال الورقه قال اما انت فيسجل على ان تفعل هذا لان هذا فلازم من ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا. قال ثم اخرج رجله ورقته فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل. قال فقال يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحبك انما اردت ان اجربك والله لو اختفت احب الي من لحيتي. كيف لم ينفعك ما طلعت اي رساله فيه وكتب اكتب واستغربه مش عارف ايه وبتاع عن كيف لا ده قدره. وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا لو اختفت احب الي من لحيتي. لو لم يخرج من هذه الرحلة إلى هذه الغرفة إلى حق رسالة كثيرة. فكان العلماء في مجال التحديد يركض واحد من واحد. فممكن واحد غير ذلك يأخذ هذا الحديث عن رجل مرسل أو رجل سيء الحس. فلما يستيقظ بقى من الإثنان عشان يعلو درجة لذلك مرس جلسه أي أسقطه. خلاص الصورة لا واضحة؟ شعبة بن الحجاج كان أشد رجل وعاد المدرسين وكان يقول لئن أجني أحب إلي من أن أجني. طبعا هذا الكلام خرج رقب الزجر التنفيذ ها؟ الشهور عرض على الزنا والتدريس هذه بلق تقول الله عز وجل افعلوا ما شئتم مع قوله ورد الإعلان الكفر قال افعلوا ما شئتم يعني انت لما تقول هذا يعني انت تلعب طب انت حر هل هو حر؟ يعني سميت الدين قال انت حر يعني اداك كلمه بلعب أو الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء هو بشير والد النعمان وأراد أن يخط النعمان بعطية دون سير أولاده تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا ظني فلو رحل أبو بكر ينفع على خير نخرج الزج فهو يقول لأن أجلي أحب إلي من أن أجلي فهو الشعب يعلم أن هذا إسحاق لبني فكانت أنه كان عمل العملية دي فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب ابو اسحاق اول ما غضب اتعرف لي يعملها على طول والا هو لو كان سمع هيغضب ليه فكيف علم انه يصوم فلما غضب بتعامل مع الناس اسقط واحد وهو اسقط اربعه مش واحد فكان جالس مع ابو اسحاق السبيل مسعر بن سبان قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بنفسه والله إذا كنت أنا عايز تستهلك أنت في رجلك استفردي هي شعبة في البصرة ها قال لي اخطف رجلك كده شدرين كده توصل لي لناس قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث وديش واحد يقول ازاي نستحضر الليلة والتقاعر بلاها بلاها حد في السنة فخرج الى الحج يريد ان يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأل سمعت الحديث من عقل بن عامر ولا لا قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فريدة هو هنا من شام فقلت له الحديث الموضوع فقال له عقبة بن عامر هو الموضوع في حديث واحد ايه عرفه بقى ان ده جاي يسأل عليه الرقبة بن عامر دون سائل الحديث قال الرقبة بن عامر قال نعم قال حدثني سعد بن ابراهيم ادعو الى واحد سعد بن الاسلام سعد بن ابراهيم ده مدني قال فجأت الى مالك بن انس الامام مالك فسألت عن سعد بن ابراهيم قال لي ما حد العام فهذه لا وحيده قال فقبلت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينه فلقيت السادة بإمام قلت له حديث موضوع قال عقبة بن عامر قال نعم قلت له سمعته من عقبة قال لا من عندكم خبر أنا سمع من واحد من عمكم فلا يقول أن زيادة بن إخراج قال السادة ضمن على هذا الحديث مرات واقعي ومرات مدني ومرات تقريب قال من حدث الى زياد وانا كثير الشعر يسخ الصيام فدخلت عليه الظلف حديث الوضوء قال ما هو من حاجتك قلت له فلا بد قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام وتغتسل وتغسل ثيابك وتدين قال ذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت الى الثلث حديث الوضوء قال حدثني شهر بن حيش قلت له عن من قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر اذا فتح كان اربعه من الاسلام فقال شعبته دمر على هذا الحديث حديث صعب كل رجل والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من ال ومال هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد وكان شعب أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث فلو أنت قلت من ألف ألف حديث لو عشر ثلاث قصة عشر ثلاث حديث عشر ثلاث رحلة من تاني الرحلات كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح والحمد لله لكن ليس لهذا الطريق صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي يديها الله على الصلاة كل هذا الناس. هل أحد كثير من الناس بهذه المعاناة؟ عشان يجي واحد قاعد في التكليف ولو حاطط رجله على رجله عمال يفرط مركبت الشاي ويكتب اغنى شعبه كمان سبت الشاي شعبه ليس عليه الحق. لا والله ليس رجالا ونحن رجال بل ذكور ونحن ذكور لكن الرجاله تفرجوا بها تفرجوا بها انا نحن ذكور وهم ذكور انما رجال لا. ابو خاتم الرازي رحمه الله قال حد عد كان يمشي على رجل وحد عد هي ماسه كان كله العذاب بتاع القلم هف وعن العمر الحد قال سبع ثلاث فرصه الفرصه الخامسه سنه قال عجبت ما مشيته على قدم سبعة ثلاث فرسخ وتركت العجب جهد طالع من الري الى منصور الى بغداد الى البصرة الى الكوفة الى مصر الى الحرمين كل ده بنفع على البيت وكان يؤجر نفسه عند القبائل عند الجماعة اللي بيرحلوا ابو حاتم الرازي الإمام الكبير الذي لو بصق بصقا فلحسناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحيا في الحديث. يشتغل غفير ياخذ كنجي وبرنجي وشنجي على واحد جاهل نوم مشخص كل ده حتى يحمله ويطعمه ويتقيه يخرج من الري الى بغداد ليس معه نفقه لكنه يريد العلم ماذا يفعل بيد النفس عند القبائل ينصحوهم ويرسلوهم ويرسلوهم الرسائل حتى يوصلوا الى بغداد رحله واصحاب الحديث شرف اعظم الرحلات كل ذي الغربه وافتقار وغربه لكن تفرح وتترك اولادك وتترك جميل الاكل والشرب والمرام لأجل طلب العلم لترجع تتبث كل هذا العلم يسارا وحرصا واستقارا وغربة لا تنسين أستاذ تنسين أستاذ اللي هي ضرورة الأخذ على المشايخ وعدم الأخذ من الكتب وكانوا يقولون ما تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحف لأنك لما تأخذ العلم من الصحف من الكتب يمكن الناس يخطئ نقطة واحدة نقطة واحدة تغير الكلام والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيحات حفظوا بها الكتب من الثلث ثلث الكتب التصحيح والغلط في الكتاب يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الاجيال عن الاجيال اعلى درجات التواتر في القران الكريم ومع ذلك وجد من يخطئ قراءه القران الكريم مره واحد صاحبنا كان في الكليه وانا ذلك اتكلم يعني مفيش حفظه ولا عاوز شغل القران وبتاع فظن صاحبي انني اجادل قال لي يعني انت بلغت القران كل ده بتقراه وشوف انت فتح لي صفحه فطلعت على طول فوق قلت له اقرا ايه يا بني انا ما قصدت ايه معينه قلت له اقرا على طول شويه كده وطلعت كذا لفوق فقال وقيل يا نوح اهبط بسلم ما هو بسلم برضه ده كان صاحب بني من ايام الدنيا هو القران العجيب ان انا طلعت راكبه معانا رغم الكنيسه اللي بتسلم برضه فظن من مسألة قريب يعني ما على نفسه حلو وقيل يا نوح اهبط بسلم اهو ده استثناء رابعة كلية رابعة كلية إمام آخر عمال يقول للناس إلى حكم التكاثر فأمين يا أخي هل هاكم قال لي إلى حكم نكوبة المصحف إلى حكم فإن يجوز ثلاثة أربعة خمسة ستة هلول يعني احنا عارف أيها احنا خلصنا في البخاري يكفي القرآن قرآن إلى حكم الكتاب هو وفتح المصحف وقرأ وده القرآن هي نفس القرآن ودي من القرآن أعظم من الحديث ومشترك الكل يقرأه يعني ابن الجلد بيدخل الأخبار الخمسة المرسلين إن في عيد العالم دخل قوي فإمام الحي عادل العالم ده وقال له يعني أنا في بعض الكلام في القرآن في عايز إيه يعني أتكلم فيه وهو ده كان إيمان إلى الجماعة كاملة قال له العالم أي استشكال قال له في الحمل عيد الصلاه الفجر وقال له مالي من خليل قال له ايه يعني اللي عندك قال له اياك نعبد واياك تشكين ولا تسعين انت عارفين زمان كانوا لما بيشتروا الاعجام اللي والنقط ما كانتش موجوده زمان هل استخدمت فيما بعد فكانوا يكتبون بلا اعجام فنستعين لو بدلت النقط تبقى تسعين ولو انت ما عملتش الشرطه بتاع التسكير دي تبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجه قال لي اياك 90 ولا 60 قال لي على اي حال انا اقراها 90 هفضل بالاحتياط صح كان تطلع 60 يبقى انا وقفت 30 في كل فرد اروح في ده انا لا بقرا انا بقرا اما انا لما لا يتدخل بها كتب الحديث ولم تضبط ضبط القرآن الكريم ولم تنقل نقل القرآن الكريم إذا كان تكون الجناية بالقراءة المباشرة من الكتب يعني في أحد القراء السبعة الإمام حمزة بن حبيب الزيات حمزة بن حبيب لقب الزيات به قالوا إن هو هذا اللقب التصق به بسبب انه كان يقرا في اول سوره البقره الف يامين ذلك الكتاب لا زلت فيه فقال له اباه رم واطلب العلم على الشيوخ فكملت زيات عشان لا زلت فيه قال لك حمزه الزيات ولازم يقرا في القران وقرا احد طلبه الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بتنور له مال تنور هو القط له مال يعني كل عمليه رسمه برضه يعني زي لوحه برضه تنور له مال هو بيكون له بس وده كان يا اخوانا التصحيح وقع في القران الكريم مع جلاله الكتاب والكل بينقل الى الكل انا غارق بكتب الحديث الذي لا يكاد يثبت الا اقدار أفراد بعد أفراد يعني علماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام فعن ابن عباس يروي روايان واحد كنيته أبو حمزة والثاني كنيته أبو جمرة قل يشيل النقط تعرف تميز بحمزة من جمرة تعرف قل ما هو تنبه بعزوم الكلام ما كانش في نقط قد يطلب ابو حمزه الى ابو جمره عشان ما يحتاجش لخطه كان يكتبون فوق ابي حمزه بنور العين ثم اختار اول ما طلع كل تعرف ان دي حق وليس دينا التصحيح العلماء الحديث ابتكروا اساليب لحفظ الكتب لم تتفتق اذهان البشريه عنها لان التصحيح بناء على الكتب هو مذكور يعني مرة واحد من الولاة بعث أمير المؤمنين قال له أن المخنثين أفسدوا البلد عندنا قال له يعني عدهم ونجري عليهم جنايات ونعزلهم لهم فالكاتب عن ايه؟ قال له اكتب لعدهم فكتب احصي من عندك من المخنثين فقال له كل الأدم عن الموقع هو كل حق فذات ايه؟ اختي من عندك من المخلفين فدعاهم فخطاهم دهدلتهم ومرت معلوم في حاجه فقال لي اختيك ضيعوا بنقطه واحده يعني جاب لهم زي النقطه ايوه ده النقطه بقى جاب لهم نقطه بالنقطه دي قال لي كلمه نقطه واحده بس هو الحق ثابت العملية كلها. النهارده لعدم وجود الصحيحين والاختصاص فيها عسر في القراءة أصبح التصحيح في الكتب لا أجر له. لما يجي طالب العلم النهارده بعد ضياع المصححين وعدم وجود مصححين ويقرا في الكتب ياخد علم من الكتب يبقى حكم على نفسه الاعداد، لابد الشيء الان اصبح ضروره اكثر من اي عهد مضى. ونفس العلم عن الشيء ضروره والاستمرار امامي عند تمييز يستطيع يميز هذا التصحيح ان لا يبذل جهدا عظيما في تصحيح سنه ان تتخذها في دقيقه واحده. الاخذ عن الشيوخ له ثلاثه ثواب، يفكر لك العمر، يسجل لك الفهم، يرزقك الادب. اما انه يفكر لك العمر انت بتاتي على مساله ما تساله فيها القراءه خلف الامام، اقرأ ان يلخص لك هذا المبحث ان هو يصل الى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع الكلمات او في عشر دقائق او في ربع ساعة او في ساعة، يعني مجلد يصل فيه ويقعد ويوصل. لو كنت لتقرأ هذا البحث ربما انظرت شهرا او اكثر، هو قصر لك العمر. كنا يسبب لك الفهم. المسألة التي ذكرتها وقلت لها في الجراد المرور الى العلم ما كنت موجود الابن الركهتين من المجادلات التي اذكرها ان احد من كان يقول ان استمر الوجود الركهتين هو طبعا الثلاث الذي لا نية فيه ان النزول باليدين اول شيء يصل الى الارض يدعك. فممن قالوا بذلك الامام الحاكم المنتدب فصاحبنا قلت لمن قال بقولك فاحد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم، قلت له لا ده الحاكم ده بتاعي انا، الحاكم ده بصدق انا، الحاكم يرى صح احاديث النزول باليدين. قال له لا، الحاكم قال ان احاديث النزول باليدين مقلوبه. تعطون في الوقت الحديث اسم الحديث المقلوب. حديث المقلوب مثلا يقول ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فبعض الرواة وراءه هكذا، ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. ايه الايه الحديث؟ فقلوا اين قال الحاكم هذا الكلام؟ اما في المستدرك هذا المستدرك. الحاكم عمل ايه؟ بعد ما رأى حديث النزول باليدين قال وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين والقلب إليه أميل. أم هو يقولهم بقى القلب إليه أميل يعني الكلام مأمول. قلت له يا حبيبي ده قلبه هو قلب الحاكم نفسه. يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رأى الصحابة والتابعين. فهو منهم يقرأ لواحد من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب روح، فقال لك والقلب ليه يامن يبقى الحاكم حكم على الحاكم المقلوب. فشوف لما هو قرأ لواحد من الكتب، يعني واحد ألف رسالة منهم اللي يذهب هذا بالخرايط قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا الحديث إنما هو في أهل الصلاة والزكاة. لأهل الكبائر أي أهل كبائر الأعمال، كقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قل وإنها لكبيرة يعني شفاعات لأهل الكبائر وأهل الصلاة يعني من الصلاة كبيرة. لأن كل العلماء إنما يقول هذا الحديث في أهل الكبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفقير إلا لأنه لم يقرأ إلا الكتب. يبقى الشيخ انجاز لنا ان احنا نستخدم الاستخدام العقلي كما قلت مثل الفلتر. الفلتر ياخد بقى اقل الكتب ويقراها لك انت نتيجه. فهذا يسدد لك الفهم. ثم من اهم ما يرزقه طالب العلم الادب. وعلماء الحديث كانوا يقصون على تلامذتهم ليعذبوهم وليكثروا الغرور فيهم. الاعمش رحمه الله اللي هو قال لو كنت بقالا لاستحضرتموني اسم سليمان بن مهران واشهر من اذل علماء الحديث. كان عسر الرواية وكان كثيف البصر. فكل واحد يأتي يقول له حدثني حديث يأذى عليه. فقال دليل مناسب امخل له في جنابه لان ليه راخد جيده وقال له اصحابك يا ابا محمد. فطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع فهو ايه فضل عن زي عرب الدواري كده. عرب الدواري بيمشي انت تاخد رايح منه. برجل انه يتحرك ببطء شديد. طلع عن واخر العزيمات مثل كده فضل ايه يمشي شوية شوية للاعمى فانا مش وقتي في مساحة بقى. فضل يمشي شوية شوية ونحرك بيه وعم رايح على الغزبانة تاني. قال انا محمد اتدري اين انت؟ قال له لا. قال انت في الغزبانة كذا وكذا والله لا اردك الجرس حتى تملأ الواحي حديث. بقى يعني لما يرزق يدي يعني حدثهم بحديث على الست تشكون مثال وقال لي والله يا رب كالجبل. فالاعمى سعدون حدثني واخبرني حدثنا غير منار الالواح. الاعمى متغلب عليه. هو عارف الاعمى فعلا عليه. اي ما يدخل البلد هيمشي في قيادته مش هيكون من ياخد تشكون. فقبل ما يدخل البلد قال لك مطالب من مسلمين النبلاء جماعه ان الدنيا في تشكون متكتب. وأرسل الأعمس إلى مداره. مين قال لي أرسلت إلى محمد؟ قال ماذا قال يا أخي؟ وقال خذ الألواح من الفاسد. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب. يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه لي. كل ما حدثتك عن التمثيل المؤدب. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. لما قال العلم يأتي حلقة العلم ورافع أنت الفوق ومستصحب إن هو ابن فلان وابن علان مستصحب نسبه ومستصحب جهاله هذا لا يصلح لطلب العلم. لازم الشكل يكثر من نفسه. لابد أن يكثر داعية الكبر فيه. ولله بر مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان مستحمل ومتكذب. المستحيل يحمله الحرام ان يذهب بمذهب الجاهل الذي لم يفهم فيه. والمستخدم يرى ان هذا العالم افضل من ابن فلان او ابن علان. لذلك لا يتعلم الا من كسر فيه الكبر. وجاء رجل الى الاعمى قال يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناده. وجاء رجل من الغرباء وكان الاعمى في هذه الحجه والذنب. جاء رجل من الغرباء كان يجد الناس ابن الان فقال ان ذنبه كان احد. فالاعمى تحس به فيقول حدثنا فلان يا رحمه الله يصدق عليه. فهم يقول حرام غير ان لو اتحرك هيفوت بنفس التحريك. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المسجد. ولما اكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا ابو حامد هذا كله. فأشترى لهم كنزة. وأول ما يسمع جد بأخبار المحدثين مش عارفين تلاميذة أبي الحق سريع مثل شعبة بن الحجاج ومثل الكتاب الثوري. وهؤلاء الأساطين الكبار عبد الله بن زياد وهؤلاء الكبار معمر بن راشد. أول ما يسمع جد بالأخبار يقطع عليهم كنزة. يجي رمان الكنز الكنز يرجع يوم راجعين كنزة. يطلع عليهم الكلمة. قبل زمان وكل يوم يقول. عميش يأس ابدا. كل يوم يقول. قتلون العين دول واقتربوا من الجيش بحذر. حتى كان يأخذ عليهم الكلمة. كل ما يقرب لا يخرج الكلمة. يقرب لا يخرج الكلمة. حتى يأخذ الوالد الدار ولا يأخذ الكلمة. هجموا على الوالد. هجموا على الدار ولا يأخذوا على الاعمى. هلما حتى بهم بشر. قال ما فيك يا ابا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو السؤال. طيب السؤال هنا هل الاعمى كان صحيحا بحديثه؟ أبدا، بل أعمق من أكثر الناس حديثا، وحديثه منتشر ومذكور في الكتب. طب من هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم. وورث عن هذه الشدة تلميذ أبو بكر بن عياش، فكان عسيرا. فجاءه تلاميذه يوما فقال يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال هنا بنصف حديث. فقالوا له رضينا منك بنصف حديث. قال اختار السند او المد. لا يعني العملية مجمع خان. اختار السند او المد. اعطيني السند. قال له ستين في الرجال حدثني فلان عن فلان عن فلان. اسم السند. ليش؟ لان كل راوي يسند ما سمعه الى شافه. وهذا يسنده الى شافه. وهذا يسنده الى شافه. فقيل مسند. او قيل سند. المد اليه السلام نفسه يعني. اختار السند او المد. فأنا مكذوب. قال يا أبا بكر أنت عندنا إسناد. الدنيا بقى مكذوب. قال كان إبراهيم يدحرج الدم. إيه يعني لما إبراهيم يدحرج الدم وليل على الدنيا؟ إيه يعني أنا أستفيد إيه؟ فقال الخطيب البغدادي انظر إليه شرح عنهم بما ينفعهم، يعني أعطاهم كلام ملوش فيه. ينتفعون به. ايه يعني لما يدحرج الدم؟ ايه الحكم اللي فيها يعني والله؟ ايه الادب اللي فيه؟ كان ابراهيم يدحرج الدم. ومع ذلك كانوا يتهافتون على ابي بكر بن عياش. يحيى بن معين امام الجرح والتعديل اكبر بعد للرواة. يحيى بن معين. جاء الرجل مستعجل وقال له يا ابا بكر انا مستعجل وانا الدليل سيقوم. حدثني بحديث اذكرك به. والذكرى. فقال اذكرني اختلفت مني فلم اسعد. فلما عند اي حاجة للذكرى فما بقى ايه؟ كل ما تقعد اذكر الفصل اللي انا عملت في الجسد المر ده تكون ثانية ابدا. وقال ان يحدثها. وعلماء الحديث كانوا يفعلون، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ يؤدي الطالب العلم. لو كان بين وقت وانا غروب قرأ طرقا من البحث فجاني ناس يخرجون في قصر مصر يكون الحج على الشيخ. ابو يوسف في حياه ابي حنيفه انا عامل لنفسي حلقه كده ولما نسيت طلبه تاني وقعد يقول لي ابو حنيفه عرف ان هو ايه؟ علم الشيخ. انا بعت له واحد من كلامبوكي وقال لي سأل السؤال ده للجواب بتاعه كذا كذا كذا. كان هو واقف على الريف قال لي ماذا كله في كذا وكذا؟ ألا يفعل؟ قال نعم. قال أخطأ. لا يفعل؟ قال أخطأ. قال والله أنت هذا من قولي. قال من قول أبي حنيفة. يرى لأن حنيفة وعرف وقمت الرسالة. وصلت أبا يوسف الرسالة التي أرسلها أبو حنيفة. لأنها قال له لست شيخا. لا تصلح أن تكون شيخا الآن. فرجع فرجل مجلس ابي حنيفه الى الناس. انت ترى بها الادب عند الامام الشافعي لما ذهب يتعلم ياخذ العلم عن محمد بن حسن الشيباني. والامام الشافعي ارفع قدرا في العلم من محمد بن حسن. واتبع للاثار من محمد بن حسن مع جلاله الكل رحمه الله عليه. لكن الإمام الشافعي أراد أن يتعلم فقه أهل العراق فذهب إلى محمد حسن الشيباني وجلس في سلسة النور. فكان لا يعجبه بعض ما يكتب محمد بن حسن. فكان لا يعجب محمد بن حسن في المجلس. يقول أنت غلط أو أنا أخطأ. فبعد ما أحد يقوم من المجلس ويقعد يناظر ويقول محمد بن حسن فيظهر عليه ولا يستطيعون الاجابه. فلما كسر الشافعي عنها شتوه لمحمد بن حسن. قالوا له يعني انت بتقوم من هنا والشافعي يقول له ايه؟ يلزمنا بالجهاد لا نستطيع ان نرد عليه. فلما جاء محمد بن حسن في المسجد فقال للشافعي يا رب هناك تجادل اصحابي وتناظرهم فهل لا ناظرتني؟ فقال له الشافعي اني اذلك عن المناظره. انت شايف الشافعي في الخمس كلمات ومحمد بن الحسن في الخمس الثاني لعلك خلق المشايخ لكن نبت جملة النور كنت النظم حتى تقرا هذا الدين. الشيخة اللي انت بتتلقى عليه الاشيخة كل انت تلميذ وهو شيخ. فلذلك لو الشافعي يقول اني اظنك انت ارفع من ان يناظرك مثلي. قال له محمد كم لابد؟ لابد انك تناظر. فناظره فذكر عليه. فرجع محمد بن حسن الى كثير من اقوال الشافعي رحمه الله. الشافعي هذا الادب استعمله وهو عند مالك. قال كنت اقرا الموقع على مالك فاقطع الورق قطعا رقيقا لئلا يسمعه مالك. كتب الكتاب ومحسن خالد جاب كتاب بين الصوت لما يفتحوا صفحة رقيقا لئلا يؤذي هذا الصفحة. سمع مالك. هذا الادب يرثه قوانين الشافعي وكل الربيع بن سليمان الموازي راوية كتب الشافعي وناصر مذهبه. يقول والله ما جرؤت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له. الرب وانا والله انتفعت بهذا غاية النفس لما رحلت للشيخ الالباني حفظه الله كما كان في الغناء السبع وجدت ان هذا الادب هو الذي يوصل التلميذ الى قلب الشيخ. الظهري الامام العالم محمد بن مسلم يقول لقد خسر ابو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا بكثرة ما كان يناير ابن عبد الرحمن. ابو سلمة انت ابن عبد الرحمن كل ما ابن عبد الرحمن فابن عبد الرحمن جعله المنصوف عليه في المزمار ايه جعله فيه كثرة المنارات ولكن ابو سلمة كان اذا علم علم زهر به. فمرة سنة في ناس الإمام مالك سمعته عائشة وجنبها يقول الماء من الماء الماء من الماء شعر الماء من الماء ده كان شعار الإسلام. الماء الأولى الماء الغر ماء الاغتسال. الماء الثاني ماء المنوم يعني الرجل إذا أما اغتسل ده كان شعار الإسلام. وبعدين نسخ هذا الحكم فصار الاغتسال بمجرد الايلاد وان لم ينجو. كما قال عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين فعليها الارض ثم جاهدها فقد رجل الغسل. لا عند مسلم انزل او لم ينزل على كلام للعلماء. فالماء من الماء كان في اول الاسلام. ونسخ ابو سلمه بقى لما سمع كلمه الماء من الماء من بعض الصحابة صار بقى يجهل بهذا. فقالت عائشة العكس قالت يا أبا سلمة أشد من مثلك مثلك كمثل الفرور سمع الديرك تصيح فصاح معه. يا أخي يمكن الدب مقدم ولا حاجة جدا بدري كويس وكان أنت جدا زيك تقصد لا تقصد ان تقول انت لم تتحقق سمعت رجلا يقرا فقط. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تريد ان تقول انك قلت قولا لم تتحققه ولم يتحققه الذي قيدته. فان كانت العلم مكان في الدرج الاول نعم مكان لم يجهد به. فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها هذه المرأة جعلت ابن عباس لا يسيده يسقط اي مرجوح بل عارف لا يقعد ناحي بيه فانفاد بخلاف ابن جريج قال لقد استخرجت علم عطاء بالرزق لازمه 20 سنة فاخذ عنه كل علمه بالرزق. فلولا ذهبت للشيخ ناصر وجلست يومين سمعت في الهاتف لا قلت الشيخ يريد ان القاك فلما غاب الشيخ يوم فانا استعجلت قلت انا جاء انا جيت وصل من حلال الشيخ انا اضيع الايمان. فقلت انا تذهب اليه يقف جناح حضرين. فقال لا تذهب لي حيثوبك او لا تفتح الزيدي شوف طول غاية البيت. قلت لا داعي ما كنت تحرق الواء بتاعتك وتحرق نفسك خليك عزيز كلمه والعمال كلها يومين في طول ابد. انا ساذهب. وهي هيقول لي ارجع من البستخيل على البيت. والله جميل تطفى ابن حبان. ابن حبان صاحب الصحيح تلموذ ابن خزينة صاحب الصحيح. وكان ابن حبان يرحل بعد خزينة في كل سفر. وفي الحجر أعدنا. بنفس كل حاجة عن ابن خزينة. فمر الكثير مع بعض كان ابن حبان عمال يسأل الساعة تتغدر من ابن خزينة. فقال له تنحى عني يا داري. ابن حبان وصف الألم وعمال ايه تنحى عني يا داري. وكذلك كان يقول يعني ايه ان الزمان ماذا تستفيدنا قال لا ادع كلمات من الصوت الا تفسرها. بل ما ممكن استفيد منها كامل الايام. اذا مرات ان يجوز مثلا على الجواز الاغلاظ على طالب العلم او جواز ان يكتم الوضوء وقال ابن خزيمه كذا يا بارد ومش عارف ايه فيدرسها من ضمن الايه؟ الاستفادات. يعني لن يعد الناس على مرائها. انا قلت بس انا هجيب التسجيل كده واحط جنب البتاع واقول له شوفنا انا جاي متعرفش انا قال له ارجع لا ما يسجلش. فلما جلست ورشيت سبحان الله وشفت رضا من اذان رضا اقرا عليه ما عندي وقت. طب استفدت ما عندي وقت. كل اعطوني خمس دقائق ما عندي وقت. كل حاجه ما عندي وقت. فكنت انا وإلا ما رحلت إلا إليه. هنسمع منه بعض واسأله عن مشكل عليه وأرجع. وجبت البنت وقتل رفيت أنا إذا كنت خرجت من بلدي لطلب العلم فيفتح الله قلبك لي. وإذا كنت خرجت يعني لا أنا كده فجزاء وثاقا لي أن أرجع قولي المصاب. فجئنا في بدر اليوم التالي فقال لي لعلك كنت حسن نية في الخروج. قلت انا رسلت عشر دقائق في اليوم. العشر دقائق دي كانت ساعة في اليوم. اخذ من صلاة الصبح في الصلاة وينزل عليهم كده في الطريق ويقف واسأل وهو يجيب وبعدين نرجع. فدار بيني وبينه مسألة في متابعة الإمام. أنا كنت أكثر بين السجدتين. كنت أصلي جنب الشيخ حتى وأنا قويم كده وأنا جالس جنبه والإنسان لو اتصرف بيكون إيه؟ فقال لي جالس أنا إيه قويم كده حتى وأنا إيه كأني قاعد على جثة ولا حاجة. فاستشعر أو علم أنني أقعد. فقال لي لما خالفت إمامك؟ اللي هو الإمام اللي كان بيصلي معاه كان بيصلي بين السجدتين وأنا أقعد. فالمسألة جاءت فأنا كدت أن أقول له يا شيخ الإمام يقبض بعض القيام من الركوع. لأن الإمام يكون بيصلي بيه بعد ما كان يقول من الركوع كان يقبض. شيخ يقبض أربع بدعية القبض فما كان يقبض. فكدت أن أقول له ولماذا أنت ترسل يديك وخالفت الإمام والإمام يقبض؟ وكل رأيت أمامي سوء الأدب أحزن ولا قلتها على طيلة البحث يعني واستمر حوالي ساعة وربع طيلة البحث. لأن نفسي تناجعني أن أقول له هذه ذات ما لها من سوء الأدب. وأنا أرجو أقول أنت ارتفع كذا وكذا. أين رجعت إلى بلد المغنس أنني لم أترتق وأتوها بأي صيغة وأخذ الجواب ربما كان عندها علم. يعني يظن لي هذه المسألة لماذا قال؟ وعادة مثل هذا الرجل لا يقال إلا لدليل استفيد علم. فضربت على أن أورد اعتراضاتي على لسان غيري من أي مجال كان بيصير. ولو اعترضت على مسألة أقول هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا. لأن هذا يعطيك من المواجهة. لما تقول يا شيخ أنا الكلام ده مش مقتنع به. خلاص تقول أنت رافض رافض رافض. خلاص بقى صلوا على نفسك من المقدمة. بعض إخواننا مما لم يتفطن لهذا ذهب ونظر الشيخ والشيخ لك نظر نظره. الشيخ كل ما يجمع عليه من قلوب المؤدب وقال رسول ليس منا من لم يرحم قدرا. كل ما يجمع عليه يقول له كمال ينسك يرحم. ليه على اساس ان يقول لي انا شرور انت ارخمني؟ لا تعيش زي كده. فالطلاق انت لو ليك اعتراض على زوجتك حط اعتراضك على لسان غائب. هذا ادب وهذا يعطيك من المواجهه ويخليك اجرى. غير كل ما يقول حاجه تقول له ترى الدنيا كذا او ان بعض الناس يقولون كذا من ان تسرقي نفسك من مواجهه الشمس. والعلم الذي تريده ستستفيده. المسألة ليس من جواب ان انا ابين ان انا المعترض اذا كنت تريد علما. شق الاعتراض على لسان غريب وستحط هذا العلم. فنزلت امام الدكتور فلما قابلته بعد 3 سنوات شق له هذا الاعتراض. كنت اشوف بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا الناس كنت ترقي لغيرك والامام يقدر. فقال لي لو صليت 5 جمال لقضت. وانا علمت انه مفلس ان هذا رجل مجتهد وهو اهل ان يجتهد. وفائد عند بعض العلماء ان الانسان في المسائل المختلف فيها يرجع الايمان للشبهه في كل دين اسرائيل. فظهرت المساله عندي قليله لكن يفيد من مواجهه الشيء. هذا اقل ما يفعله الانسان مع الشيخ. ان الشيخ مثل الوالد الله عز وجل ينقذك به من الظلمات. ان النور هو نور العلم. العلم يحرسك وانت تحرس النار. فبالظلم الكلام على اداب الاداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيره جدا. ونحن نرسل الى كتاب رائع جدا وهو كان الإمام الخطيب البغدادي كتاب الجامع لأخلاق الراي وآداب الصنع. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب البغدادي وخدمة أبي الدنيا والاستمرار للتعامل أيضا فيه جمل صريحة من هذا الباب مسألة الأدب مع الأدب. فتمثيل أستاذ وكل زمان كل زمان إشارة إلى أن المرأة إذا طالع عمره في العلم كان أشد في الفتوى اللي هي الهلكة. كل ما يقول لك 50 سنة في العلم يقول لك يقول لك 10 فقط. فما اعجب اعتراض ابو كلا فقط. واحد عمره في العلم 1 سنة وعالم تشريف يسأل الله السلام. 1 سنة عمره في العلم. ما يترك واحد الا يقول اخطا وفلان جهل عن شفت تحقيقات والله ما يتلبس عليها دول. من طلب العلم انا اعرف بعضهم طلب الثانوي وطالب على مكاتب الجامعه عامل كتاب القصه بين المتنازعين في الحديث. 60 من العلماء الكبار متنازعين في تفسير حديث التغيير. قال فلما رايت الشيخين الجليلين في الثلاثه احببت ان افصل بينهما. ثلاثه ليه بس؟ كيف تقول ومما ترين؟ تدخل ثلاث الثلاث المصلحة بلا قولين ضيعت نفسك. كل من الفصول لما اختلف وراك من اصل الامام هو ده تربى تصرف. هو ده ابو راهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تربى تصرف. ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال اخطا الشرك رحمه الله. فكان النبي لا يقع ولو انه تقدم لمسألة الجرح يقدم عن التعليم اذا كان مفكرا لم يقل ما صار. هم اللي كتبوا فوق الحديث. انت تعلمت الحديث من كتبهم من الكتب المستقر والمستقر وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم وبعدين يقول ولو ان الشيخ علم قاعدة الجرح مقدما على التعديل اذا كان مفسرا من القلم القهر انها كانت يعني مبهمة والشيخ المغفل عنها وانت اكتسبتها. لا هيهات هيهات. كل ما قال ان هذا جزء من العلم وهو كل العمر وهو يملك الملكة. هذه الملكة نتيجة الكتب لا تضر. هذه الملكة تحتاج إلى عمر إلى جهد إلى ممارسة. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيطلع من الكتب والمفتي العام الذي يدرس الناس. المفتي العام الذي يدرس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. عارف ما يتلفت مما لا يتلفت. يعني مثلا البنعة الحجر كان واحد ويصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير وهو في الحضر غير مسافر. هذا صحيح. وحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر على عصر ثمانيا في الحضر من غير سفر ولا مقصود. قال ابن عباس من ذلك؟ قال لئلا يخرج ونفعه. مع ان الاصل ان الصلاه على وقتها، ان الصلاه كانت على النوم سبع وقت، لكن هذا الجمع في الحضر يحتاج اليه بعض الناس. مثال دكتور هيعمل عمليه ست ساعات، فتح بطن المريض قبل الظهر الساعه، هيعمل ست ساعات يعني الظهر هيروح عليه، لكن له يبقى انت تفتح بطن المريض ولازم تصلي يا سيدي، هنصلي ونيجي نصلي عليه صلاه الجنازه. فكده بالله تمام يا ولاد، ده انت عندك رخصه في جمع التاخير، اعمل العمليه واخر الظهر لوقت العصر. ليه؟ ان هذا حرج، فرق المريض بطن مرتاح حرج. كذلك مثلا والد او ام او اخ معروف وفي ضروره ملحه ان تقف بجانبه، يجب ان تصلي صلاه الجمعه ولا تتركه اذا كان يدار بسبب هذا، ويجب ان تترك صلاه الجماعه اذا كان الوالد يتاذى من عياده ويحتاج اليه، وفي الجمعه يحتاج ان يدخل خلاء، وفي المطعم يطلب ويجب غيره، يمكن تجمع ما بين القرارات. اذا لم تجد وقتا للصلاه ويكون الصلاه على وقتها، وهذا الكلام الذي يقيمه مرسوس في كتب العلماء للتهذيب. وياتيك رجل في القصه المتوامه من المهم، يقول هو يا ابي غير صلاه القصور، وليس يعني وقفه الجماعه، يجي يقول لك يعني هل ممكن ان اجمع ما بين الصلاتين؟ هتقول له نعم، يقول لما الرسول عليه الصلاه والسلام صلى وفعل وفعل وفعل، انت ضربت. ليه سيتخذ هذا الحديث ذريعة لإهماله ويجمع الظهر على العصر؟ يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع ما بين الظهر والعصر. إذا رأيت هذا المهمل وشعرت كنفسي أن هذا الرجل يهمل الصلاة، لا تعطيه هذه الفتوى. هذه المسألة لا يدركها إلا رجل له ملابسة للعوام، الرجل الملابس للعوام صاحب الكتب الذي لا يخرج من الكتب يعتقد انه متساوي من حل. يوم المدام الناس الملكة لها دخل كبير جدا. يعني اذكر لكم اخر مثال عبد الخاطر الرازي رحمه الله، قلت عليه حديث وراه الاعمى عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن زيد بن عبد الله الانصاري، فقال ابو حاتم هذا لا يشبه احاديث الاعمى. ايه ده يشبه ايه؟ كل حديث رايد قال طعم عن جنون عند ابي حاتم. اسمع الحديث زي ما انت في دول في طعام في الاصل. ايه ده حادث ده حراق ده مر ده مفكر. احاديث الرواه عند ابي حاتم من فتره الدرب والمناوره صار لها علامه عنده. اول ما جه الحديث يقول لك ده شكله كده احاديث الاعمى. الشكل ده جاب مهم. هذه المالة كيف حصلها بكل العمر؟ كل العمر. قال هذا لا يشبه حديث عمرو، فلا يشبه احاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين المشروط كذبه بعض العلماء. قال ابو حاتم ثم رحلت الى بلد كذا وكذا واذا بي اجد الحديث عن الاعمى عن عمرو بن الحصين عن ابي سفيان عن جابر فدلته الاعمى. انت دي احنا كنا عارف الاعمى مدلس معروف. الأعمى أسقط عمرو بن الحصين، طب إيه اللي عرف لأبو حاتم كان ممكن يقول هذا يبدأ حديث أبان بن أبي العياش أي حد؟ فلما قال يشبه أحاديث عمرو طلع الحديث بتاع عمرو فعلا. ليه؟ أحاديث عمرو بن الحصين لها نزاهة ولها شكل عند أبي حاتم الرازي. مثل حديث الأعمى، كيف حصل هذا؟ بالبلدة، بالمناورة، بكثرة النظر، بجودة النظر. وكل زمان إشارة إلى أن العلم لا يزين لصاحبه إلا بكل زمان. إلى الجلد وصل النسائل كنت أنا العبد الفقير أتشبث بها وأظنها هي عين الصواب. تبين ليس لبعض أنها عين الخطأ. وفي أشياء لا تستطيع بكتب العلماء لا تستطيعها من أهمها. وهذه الفائدة الأخيرة التي أخذ بها الدرس، حتى العلماء يذكرونها في كتب التحريفات التكهين، يقولون إن مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج غالب، إن السلامة إذا خرج مخرج غالب فلا مفهوم له. السلام ده الجميلة إسلام أحد الجهراء العابثين الذي نشر كتابا بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ده هو يتكلم عن مفهوم المخالفة في الكتاب ده، ومفهوم المخالفة يا جماعة هو بطن السلام والوجه الآخر للسلام. يعني إذا قلت لك أكرم ضيفك، عكس السلام إيه؟ أذن ضيفك. أكرم ضيفك ده المنطوق، منطوق السلام ده المعنى الظاهر. مفهوم المخالفة هو عكس الظاهر. كان جاءكم فاسقٌ بنبأ كتب إليه، عكس السلام إيه؟ وإن جاءكم عدل فلا تتبين. حس مفهوم بطن السلام، كلمة ظهر ليس كده ظهر، أهو بطن السلام اللي هو كلمة خلاص. فأنا أمر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا كلبة القصة جل. فالعلماء قالوا فهذا فيه دلالة على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتنبس القصة جل، لأن الكلام إذا ورد مقيدا ثبت الحكم للمقيد وانتفى عما عداه. فإذا قلت إذا لا تحر إلى كلبة المرأة المحرمة تقيدت الحكم بإحرامها، يبقى عكس الإحرام الحل، يبقى المرأة لا تنتقب وهي محرمة، يبقى تنتقب وهي حلال. فالآن لكم مفهوم المخالفة لا تثبت فيه، يبقى وبما ان لا حد تقول ان الجماعه دول لو للناس جاءت لقول المحرمه لا تنتقل. والا لو قلتم ان مفهوم المخالفه حجه انا انزلكم باكل الربا. ليه؟ قال ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فعلى قولكم يجوز ان يؤكل فئه واحده. فلما المفهوم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى عكس الكلام إيه؟ كل ضعف واحد. فيقول إيه؟ لو أننا قلنا بمكان المخالفة مطلقا لأحيانا الربا، وهذا جاهل، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى مفهومه هدر لا يعتبر. فلما كان العرب مضاعفين اكل الربا قال لهم لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فليس في ذلك حل اكل الربا بعثا واحدا، اذ ان السلام تنزل على الغالب من شرهم. والا فانا الزم هذا الجاهل بانزال لا انتفاك له منه، وهو ان الله عز وجل حرم على الرجل ان يتزوج ابنة امرأته الى الرهينة. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم لهن. طيب الرهينة الحجر يعني انا تزوجتم بقى لها بنت، خدت البنت ردتها عندي، ادي معنى الربيبة في الحجر. ربنا قال هذا كل لا تتجاوز الربيبة التي ربيتها في الحجر. ماشي. طب هل بذلك يجوز ان اتجاوز الربيبة التي لم اربها؟ يبقى ايه معنى في حضوركم دول؟ يعني هل الربيبة التي ليست في الحجر يجوز لي ان اتجاوزها؟ أن قول السلام خرج مخرج الغالب لأن المرأة إذا كان لها ابنة صغيرة وتزوجت فإنها تأخذها إلى بيت زوجها، هذا هو الغالب من فعل النساء. وليس الغالب ان تترك المرأة الجنس الطهورة تتوضا عند زوجها الاول. الغالب من فعل النساء ان المرأة تصطحب الجنس الطهورة لتتوضا عندها في حجر زوجها بحجر زوجها الجديد. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على ان مكتوبه هدف لا يعتبر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهدا إلا لزوجها. طب لو زوجها غائب وقال لها لا تكوني تكون؟ فإن عمل لزوجها شاهد منه؟ أي حيث الشهادة الحضور هذا خرج نخرج الغالب لأن الرجل لا يحتاج إلى زوجته إلا وهو شاهد معها. إذا غاب عنها لا يحتاج إليها عادة. فخرج الكلام مخرج الغالب وإلا فلو ساق وقال لها لا تقومي لا يجوز لها أن تقومي. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مكتوم المحرم هذا الأمر يا جماعة لا يحصل للجنس إلا بعد وقت. ونحن يجب أن يسلح التصوير عند الغير في الصلاة. ومن أول ما أخذ القواعد وعدود أحد مثالا من الكلام يتصور كده المفارق عندهم ملكة ويستطيع أن يسرع على بقية الإنسان التي لم تبدأ لهذا يجب. ولذلك طول الزمان جزء مهم في تنمية الملكة التي تكون عند العالم المتبحث ولا تكون عند طالب العلم الجائع المبتدع. واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما يضرنا. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.